بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف في هذا الباب بالحديث عن إزالة النجاسة الحكمية. والفقهاء رحمهم الله تعالى ومنهم المصنف يريدون في هذا الباب ثلاثة أمور: أحدها ما يتعلق بإزالة النجاسة والتطهير، لأن المراد بالإزالة هنا التطهير. والأمر الثاني أنهم يريدون في هذا الباب النجاسات التي يعفى عن تطهيرها. والأمر الثالث الذي يورد بيان النجاسات، فإذا عرفت ما الذي يكون نجسا وما ليس بنجس فإن محله هذا المحل، فإن محله هذا الباب. هذا ما يتعلق بما يورد في هذا الباب. وقد أورد العلماء هذا الباب بعد باب التيمم وما سبقه من الغسل والوضوء. ومناسبة إيراد إزالة النجاسة بعد الوضوء والغسل والتيمم أن هذه الأمور الثلاثة هي في رفع الحدث، وهو أحد الطهارتين، فناسب بعده ذكر الطهارة الثانية وهي إزالة الخبث والنجاسات الذي هو هذا الباب. لكن العلماء يقدمون هذا الباب على باب الحيض، مع أن الحيض أحد أنواع النجاسات. وسبب تقديمهم باب إزالة النجاسة على الحيض أن الحيض يشمل الأمرين، فهو حدث أكبر وهو في نفس الوقت يكون نجاسة، فناسب ذكر الحكمين قبله، وما جمع الوصفين وهو الحدث الأكبر يورد بعد ذلك، وهو الحيض يورد بعد ذلك. وقول المصنف باب إزالة النجاسة، الإزالة المقصود بها التطهير، لا الإزالة مطلقا، لأنه قد يذهب عين النجاسة ويبقى حكمها، وذلك في صور إذا لم يجري عليه ماء فإن العين لا تطهر بالاستحالة ولا بالتشميس ولا غيره، وإنما لا بد من جريان الماء عليها كما سيأتي. وقول المصنف النجاسة الحكمية، هذه النجاسة تقابل النجاسة العينية، إذ النجاسات نوعان: عينية وحكمية. والعينية هي التي سبق ذكرها، وهي لا تطهر بحال، بينما الحكمية هي التي سيتكلم عنها المصنف في هذا الباب في صفة إزالتها. وسميت الحكمية حكمية لأنها تدرك بأحد الحواس، إما الطعم أو الريح وهو الشم، أو بالعين وهي الرؤية، فهي حكم. فالعين التي طرأت عليها النجاسة تكون حكما نجسة لا حقيقة، فهي طاهرة في الأصل، ولكن لما طرأ عليها التنجيس سميت نجاسة حكمية أي للعين. ومن المناسب أن أورد مسألتين مهمتين قبل البدء بهذا الباب، لأن هاتين المسألتين مهمتان. أول هذه المسائل أن الفقهاء يوزعون أحكام وصور إزالة النجاسات بين الأبواب، فإن النجاسة يختلف حكمها باعتبار العين التي طرأت عليها النجاسة، أو نقول باعتبار الشيء الذي طرأ عليه النجاسة. فإن كان الذي طرأ عليه النجاسة هو الماء، فقد سبق معنا في أحكام المياه صفة تطهير المياه وكيف يكون بالمكاثرة وبالنزع وبغيره، وهذا هو الأمر الأول الذي تطرأ عليه النجاسات وهو الماء. والأمر الثاني وهو المائعات، ويعنون بالمائعات السائلة غير الماء، وكلها أيضا سبق بيان ما الذي يتحقق به التطهير، وأن المذهب يشددون في هذه المائعات أكثر من تشديدهم في الماء في صور التطهير، وسبق الحديث عنها. بقي عندنا ثلاثة أشياء: الأمر الثالث وهو ما يتعلق ببدن الآدمي. والنجاسة إذا أصابت بدن الآدمي فلها حالتان: الحالة الأولى أن تكون النجاسة لم تتعد محل الخارجي، فهذه عقد باب لبيان صفة إزالتها وكيفيته، وهو باب الاستنجاء والاستجمار. ومر معنا أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة. وإن كانت النجاسة على غير المحل في بدن الآدمي كيده ورجله، فقد ذكروا هناك أنه لا تطهر إلا بالماء، وهنا تدخل في عموم كلامهم في التسبيع وغيره. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، إذا كانت النجاسة على الأرض، وسيعقد لها المصنف فصلا سنقرأه بعد قليل إن شاء الله. والأمر الخامس، إذا كانت النجاسة على غير ما سبق، كأن تكون على ثوب أو إناء أو غيره، فهو الذي سيتكلم عنه المصنف. هذه المسألة الأولى التي نعرف فقط أن أحكام إزالة النجاسة في باب المياه وباب الاستجمار وهنا، وقد يأتي بعض أحكامها في باب الصيام. المسألة الثانية معنا، وهي مسألة لابد أن ننتبه لها، وهي أنواع النجاسات باعتبار التغليظ وعدمه. العلماء يقولون إن النجاسات ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، وهي التي أمر بغسلها سبع غسلات، إحداها بالتراب، وهي للكلب وما ألحق به كالخنزير. والأمر الثاني أو النوع الثاني من النجاسات، النجاسات المخففة، وهي التي يجزئ فيها النضح ولا يلزم الغسل، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في محله. النوع الثالث من النجاسات هي النجاسات التي يسميها بعض الفقهاء بالعادية، وبعضهم يسميها بالمطلقة. فالذي يسميها بمطلقة يعني ليست مغلظة ولا مخففة، مسكوت عنها هكذا، ليست مقيدة بقيد، فحينئذ هي مطلقة. ومن قال هي عادية بمعنى أنها هي الغالب والأكثر. هذه النجاسات العادية مشهور المذهب، وسأذكر الحكم الآن لأن له تعلقا بأمر سأذكره. مشهور المذهب أنه لا بد أن تغسل سبع غسلات ولا يجزئ غير ذلك، أي دون السبع. وهذا من مفردات المذهب في مقابل المذاهب الثلاثة، وإن كان الموفق في كتابي العمدة والمغني خالف في ذلك، فقال في العمدة يلزم ثلاث فقط، وقال في المغني بل يلزم زوال العين فقط. ودليلهم في ذلك أمران: الأمر الأول أنهم ينقلون حديثا أو أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا الحديث المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما يعارضه حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان غسل البول إذا أصاب الثوب سبع مرار، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعل غسل البول إذا أصاب الثوب مرة. وهذا اللفظ الذي عند أحمد وأبي داود صريح في أن اللفظ الأول منسوخ، هذا إن ثبت هذا الحديث، والظاهر أنه صالح للاحتجاج كما قال أبو داود: وما في هذا الكتاب مما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاحتجاج. فدل على أن مستندهم الأول في هذا الباب ورد النص الصريح إن ثبت بنسخه. والأمر الثاني أننا نقول إن استدلال المذهب ليس فقط بهذا الحديث، فقد جاء في مسائل أحمد أنه استدل على لزوم غسل النجاسة سبع مرات بالقياس على نجاسة الكلب. وأهل العلم لهم في القياس على نجاسة الكلب، حيث ورد الأمر بالتسبيع مع التتريب، ثلاثة مسالك. منهم من يرى أن هذا تعبدي محض وليس لعلة النجاسة كما هو مذهب مالك وكثير من أصحابه، ومنهم من يتوسع في القياس فيلحق به سائر النجاسات، وهذا الذي ألحق به هذا الأمر، فقالوا يلحق به سائر النجاسات في وجوب السبع، لكن التتريب هو الذي تعبدي، فحينئذ نقول لا يلزم إلحاق غيره به إلا أن يوافق الكلب في المعنى بأن تكون نجاسته مغلظة كالخنزير. فألحق أحمد بنصه غير الكلب به من باب أن التسبيع هذا لإزالة النجاسة. ومنهم من توسط فقال إنما يلحق به القياس الأولوي دون ما عداه. وعلى العموم فهذا القول بأن النجاسات تغسل سبعا، وإن كان أغلب كلامنا القادم كله تفريع على التسبيع، إلا أن هذا القول الخبر الذي رواه أحمد وأبو داود صريح في أنه منسوخ. وإذا جاء الحديث الصحيح فإنه يرد به كل ما يقابله، أو جاء الحديث الصريح المقبول فإنه يرد كل ما يقابله. ولذلك فإن ما عليه عمل أغلب الناس إنما هو على أن التسبيع ليس بلازم، وإنما هو مندوب إليه أو مشروع في الجملة، وأن إزالة النجاسة يكون بكل أمر يذهب عين النجاسة، يكون بكل أمر يذهب عين النجاسة. ولكن لما كان هذا الكلام هو كلام الفقهاء فإن المصنف سيفرع عليه، وسأشرح كلام المصنف كما هو من غير رجوع للأصل ذكرته قبل قليل، وإنما نبهت لهذا لأن وجدت أن بعض من الزملاء قد يكون فيه بعض الحرج في قضية التسبيع وسبب له بعض الشك في عباداته، ولذلك فمن المناسب التنبيه له في أول درسنا اليوم. نعم. وهي الطارئة على محل طاهر. نعم، قوله وهي هذا تعريف للنجاسة الحكمية وليس تعريفا للإزالة، لأن الإزالة هي التطهير. قال وهي الطارئة، تعبير الطارئة ليخرج الصفة اللازمة، والصفة اللازمة هي التي تكون نجاسة عينية، فالصفة اللازمة مثل العذرة والبول صفة لازمة لها النجاسة، وحينئذ لا يمكن تطهيرها، فكل ما كان نجس العين فإنه يبقى نجسا كذلك. قوله على محل طاهر، لأنه إذا طرأت على محل غير طاهر بأن كان نجسا فإنه لا يطهر النجس، بل هو نجس العين، وما كان نجس العين فإنه لا تزيده النجاسة الطارئة إلا نجاسة. المقصود من قول المصنف على محل طاهر هو استثناء النجس لا استثناء الطهور، فإن الطهور كذلك في معنى الطاهر أو من باب أولى. نعم. ولا تصح إزالتها بغير ماء طهور. نعم، هذا هو المذهب، أنه لا تصح إزالة النجاسات بغير الماء، ومن شرط الماء أن يكون ماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا، وهذا هو مشهور مذهب في جل المسائل، اللهم إلا في مسائل سيرد استثناؤها، فإن في بعض المسائل قد تطهر بعض الأعيان بالاستحالة، وهناك يعني صور سيأتي إشارة من كلام المصنف وغيره. ولو غير مباح. نعم، قوله ولو غير مباح، تعبير المصنف بولو أولا هو الإشارة للخلاف، وقد أشار لهذا الخلاف صاحب الإنصاف، فقد ذكر قولا بصيغة التضعيف، ومراد الفقهاء إذا قالوا بصيغة التضعيف بأن يقول قيل، بأن يقول قيل، وقد يكون أيضا تصغير للقول بأن يقال وفي قويل، وهذه طريقة شمس الدين الزركشي إذا أراد أن يضعف القول صغره قال وفي قويل. فالمقصود أن صاحب الإنصاف حكى هذا القول بصيغة التضعيف، وبين أن هذا القول بأنه لا بد بأن يكون مباحا، عن الماء الطهور لا بد أن يكون مباحا، هو من مفردات المذهب أو من الأقوال التي انفرد بها المذهب وإن لم تكن هو المشهور. قول المصنف ولو غير مباح، أي يجوز، أن ليس يجوز وإنما يصح تطهير النجاسة الطارئة بالماء غير المباح، ويشمل ذلك أمرين. الأمر الأول غير المباح بمعنى كونه مغصوبا، هو الماء مغصوب، والأمر الثاني أن يكون غير مباح بمعنى أنه اشتري بثمن محرم، هذا هو مرادهم في كونه غير مباح. نعم. ولا تطهر بغسلها بحال والعينية. نعم. والعينية لا تطهر بغسلها بحال. نعم، قوله والعينية أي والنجاسة العينية التي مر تعريفها لا تطهر بغسلها بحال، أي مهما غسلت مرة أو سبعا أو أكثر من ذلك، ومهما طرأ عليها من الأمور التي قد تغير حقيقتها كالاستحالة والتشميس والدباغ، فمشهور المذهب أنها لا تطهر، لأن المذهب أن كل ميتة من الجلود فإن جلدها أن كل ميتة فإن جلدها يبقى نجسا وإن دبغ، لكن يجوز استعماله في بعض الأحيان في اليابسات دون الطاهرات، فالاستعمال عندهم يختلف عن التطهير وبقاء النجاسة. وتقدم في الطهارة. نعم، وتقدم في الطهارة عندما تكلمنا عن الدباغ وغيرهم. والكلب والخنزير نجسان بإجماع أهل العلم أنهما نجسان، لكن نجاستهما كما مر معنا في القسمة الثلاثية هي نجاسة مغلظة، نجاستهما نجاسة مغلظة. وأما الكلب فللنص في حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفر رضي الله عنهما، وأما الكلب فمن باب قياس الأولى، وذلك أن الخنزير قيس على الكلب قياسا أولى، لأن الخنزير لا يجوز بحال، بخلاف الكلب فإنه يجوز في بعض الأحيان اقتناؤه حال الصيد أن يكون كلب صيد أو حرث أو نحو ذلك، وأما الخنزير فلم يجز اقتناؤه بحال، فدل على أنه أولى في النهي والتنجيس من غيره، ونهي عن أكل أكله وعن ومستقذر، فجميع الأوصاف المذمومة موجودة فيه، فكان من باب الأولى. يطهر متنجس بهما وبمتولد منهما منهما أو من أحدهما أو بشيء من أجزائهما غير أرض ونحوها بسبع غسلات منقية، إحداهن بتراب طهور وجوبا والأولى أولى ويقوم. هنا يقول المصنف يطهر متنجس بهما، أي متنجس بالكلب والخنزير. والمتنجس بالكلب والخنزير يشمل أشياء كثيرة، يشمل إذا كان إناء ولغ فيه كلب ونحوه وهو الخنزير، ويشمل إذا كان ثوبا، فإن الثوب إذا بال عليه أو جاءه ريق كلب ونحوه فإنه يكون نجسا يجب غسله سبعا، ومثله سائر الأمور التي يحتمل أن تقع نجاسته عليه. وهذا معنى قوله يطهر متنجس، فهو أطلق جميع المتنجسات، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد من المتنجس بالكلب والخنزير لا يلزم فيه التسبيع، وهو الأرض. فإن الأرض إذا تنجست ببول كلب أو عرقه أو شعره أو غير أجزاء أو شيء من أجزائه فإنه لا يلزم غسلها سبعا، إحداها بالتراب، وسيأتينا هذا في كلام المصنف. لكن من المناسب أن أذكر دليله، وهو حديث أن الكلاب كانت تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بغسلها سبعا، فدل على أن المقصود إزالة عينها إن كان لها عين، كما سيأتي في كلام المصنف. إذن فقوله يطهر متنجس بهما يعم كل شيء إلا الأرض، فإن الأرض سيأتي استثناؤه في كلام المصنف. قال وبمتولد منهما، أي سواء كان المتولد كان أبوه أو أمه كلبا فإنه يكون كذلك، مثل بعض الأنواع من الحيوانات التي تتولد من كلب وذئبة أو عكسه، فحينئذ يكون فيه صفات الذئب وصفات الكلب، ويستخدم في بعض الاستخدامات لبعض الأشخاص، فهذا المتولد منهما يكون كذلك. قال أو من أحدهما، أي متولد منهما معا أو من أحدهما، أو بشيء من أجزائهما، يعني بشيء من أجزاء الكلب أو الخنزير، فيشمل ذلك بوله وعرقه وشعره وريقه وغير ذلك. قول المصنف غير أرض ونحوه، أي غير الأرض فإنه لا يلزم فيها التسبيع، ونحوها مما لا يلزم فيه التسبيع كذلك، ففي ما يلحق بالأرض سيأتي إشارة إليها في كلام المصنف بعد ذلك. قال بسبع غسلات، أي لا بد أن يغسل المحل المتنجس سبع غسلات. وقول المصنف سبع غسلات منقية يدلنا على صفة هذه الغسلات أنها لا بد أن تكون منقية، بمعنى أنها مزيلة، أنها تكون مزيلة للنجاسة، بحيث لا يبقى بعد تمام الغسلات أثر للنجاسة، وسيظهر ذلك في كلام المصنف. إذن هذا معنى قوله منقية. إذن فالعبرة بالإنقاء بمجموع الغسلات، فعند الانتهاء من السبع فلا بد من وجود الإنقاء، فإن لم تكن منقية زاد ثامنة أو تاسعة وغيره، سيأتي في كلام المصنف. هذا واحد. هناك قيد مهم لم يرده المصنف، وهو أن كل غسلة من هذه الغسلات السبع لا بد أن تكون عامة للمحل، فلو أن غسلة غسلت نصف المحل المتنجس فلا نعدها غسلة كاملة، لأن النصف الآخر الذي لم يصبه الماء لم يغسل سبعا وإنما غسل ستا وهكذا، فلا بد إذن من أن تكون الغسلة عامة المحل كله، وهذا قيد مهم قد يأتي الإشارة إليه في التراب، وهو والنص عليه في الماء آكد. نعم. قوله إحداهن بتراب طهور، قوله إحداهن أي إحدى الغسلات السبع، وهذه الغسلات السبع إحداها قد تكون في الأولى والثانية والثالثة إلى الأخيرة، ولكن قال المصنف والأولى، أي أن تكون مع الأولى أولى، لأن الصفة السابعة أن تمزج معه، وسيأتي في كلام المصنف أنه لا بد من المزج بين الماء والتراب، فيجعل الأولى ومعها التراب يختلطان في الغسل، لكن لو جعلها في الغسلة الثانية ماء وترابا أو جعلها إلى السابعة في الماء والتراب جاز، ولكن الأولى أن تكون في الأولى، وقد جاء في بعض الألفاظ التصريح بذلك. عندنا هنا مسألة تسمح لي أن أذنت، وهي قوله إحداهن بتراب طهور، عبر المصنف هنا بكونه طهورا، وكذا عبر صاحب المنتهى، ولكن عبر مرعي في كتابيه الغاية وفي الدليل بأنه تراب طاهر، وأغلب الشراح الذين شرحوا كلام مرعي حملوا قوله طاهر على أن المراد به طهور، فلا بد أن يكون التراب طهورا. والفرق بينهما أن من قال إنه طاهر فيصح التيمم بالطاهر والطهور، ومن قال إنه تراب طهور قال إن الطاهر، عفوا قلت التيمم ليس التيمم، وإنما يصح التتريب في الغسلة مع السبع الغسلات، يصح التتريب بالتراب الطاهر والطهور. ومن قال طهور كالمصنف هنا وصاحب المنتهى فيقول إن الطاهر لا يصح التتريب به. ومر معنا في التيمم أن صفة التراب الطاهر هو المتجمع من المتساقط من الوجه واليدين عند التيمم، هذا يسمى طاهرا. إذن وضح الفرق بينهما، وأن كثيرا من شراح غاية المنتهى والدليل حملوا الطاهرة على الطهور. لكن بعض المحشين المتأخرين من الذين لهم حواشي متأخرين من أظن اسمه يعني نسيت الآن من المحشي الذي نص على ذلك، لكن من المحشين المتأخرين من قال إن الصواب هو ما قاله صاحب الغاية، وهو أن يكون طاهرا، بدليل أنه ينوب عن التراب الصابون والأشنان، والصابون والإشنان والأشنان هو طاهر وليس بطهور. فإذا كان البدل طاهرا دل على أن الأصل يجوز أن يكون طاهرا، وبناء على ذلك فنقول لعل الأقرب ما ذهب إليه مرعي في الغاية أنه يجزئ أن يكون طاهرا ولا يلزم أن يكون طهورا، وهذا متجه بناء على ما ذكره بعض المحشين المتأخرين. نعم، بس بقي قوله وجوبا، أي يعني يجب ذلك وليس من باب الندب، فإن التراب لازم في نجاسة الكلب والخنزير. وقوله والأولى أولى، أي وأن يكون التراب مع الغسلة الأولى أولى وأقرب، ولم يعبر إنها السنة لاختلاف الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجح بعض الفقهاء ونسب ذلك لبعض المحدثين لفظة أولاهن بالتراب. ويقوم أشنان وصابون ونخالة ونحوها مقامه، ولمع وجوده لا غسلة ثامنة. نعم، قوله ويقوم أشنان، الأشنان معروف نبات ينبت في الصحراء، إلى الآن يباع عند العطارين، يستخدم عادة في التنظيف ويستخدم لأمور أخرى. قوله وصابون وهو معروف، ونخالة المراد بالنخالة هنا النخالة الخالصة، وسيأتي التفصيل في نوعي النخالة بعد قليل في كلام المصنف، لأن النخالة هنا لإزالة نجاسة، فلا بد أن ننتبه لهذا القيد أنها النخالة الخالصة بناء على ما سيذكره بعده. قال ونحوها، ونحوها من الأمور التي قد تكون منظفات، مقامه أي تقوم مقام التراب. قال المصنف ولو مع وجوده، أي ولو وجد التراب. ومعهود المصنف أنه إذا قال ولو في كتابه هذا فإنه يشير لخلاف، وهذا أشار به لخلاف ابن حامد، فإن أبا عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى ذكر أنه إنما يجوز العدول عن التراب إلى غيره في حالتين، الحالة الأولى عند عدمه أي عدم التراب، والحالة الثانية عند خشية فساد المحل المتنجس بالتراب فينتقل إلى غيره كالصابون والأشنان وغيره. وقول ابن حامد رجحه بعض المحققين وهو صاحب المستوعب كما نقله عنه في الإنصاف وغيره. إذن فقوله ولو هذه فيها إشارة لخلاف ذكرته لكم قبل قليل. وقوله لا غسلة ثامنة، قوله لا غسلة ثامنة أي لا كما أن التراب يقوم مقامه الأشنان والصابون، لكن لا تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب، فمن زاد بعد السبع غسلة ثامنة فنقول لا يقوم مقام التراب، لأنه ليس في معنى، إذ أن التراب له خاصية في التنظيف ليست لغيره كما مر معنا، ولذلك لا يطهر غيره. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه إلى التراب دل على أن التتريب سنة، ولم يلحق غيره به كالأشنان والصابون إلا من باب قياس الأولى، لأن الأشنان والصابون هي من المنظفات الأقوى فتلحق بالتتريب من باب كمال النظافة، فلا يلحق بالصابون إلا ما كان أقوى منه في المعنى وهو القياس الأولوي، ومنه الصابون والأشنان ونحوه. نعم. ويعتبر استيعاب المحل به. نعم، قوله ويعتبر استيعاب المحل أي المحل المتنجس، ليس عموم المحل، المتنجس الذي وقعت فيه النجاسة، نجاسة الكلب والخنزير، والاستيعاب أي شموله جميعا. وقوله به، الضمير هنا يعود إلى التراب. نعم، لو قيل به أي بالماء وبالتراب معا لكان أكمل، لكن هو السياق يدل على أنه للتراب، كذلك الماء يجب أن يستوعب كما ذكرت لكم قبل. إلا فيما يضر فيكفي مسماه. نعم، قوله إلا يعني هذه حالة لا يجب فيها التتريب بصفة الكمال. فيما يضر، إيش معنى يضر؟ يعني يضر وصول التراب إليه. ومثلوا لذلك بمثال، وسأزيد مثالا آخر. مثلوا لذلك قالوا مثل الحرير، فإن الحرير إذا أصابته نجاسة كلب وغيره ثم غسل بالماء مع التراب فإنه يضره، فإنه يترك التراب إلى غيره الذي سنذكره بعد قليل. ومن أمثلتها كذلك نقول لو أن نجاسة أصابت ورقا وأراد صاحب الكتاب أن يطهر كتابه من نجاسة الكلب فإنه يغسله سبعا دون تتريب، لأن التراب سيجعل فيه طينا فيضر الكتاب ويمحوه أحيانا أو غير ذلك. وهذا معنى قولهم فيما يتعلق يضره، أي يضر وصول التراب إليه فإنه ينتقل إلى ما سيذكره. قوله فيكفي مسماه، أريد أن تقف معي في هذه الكلمة. قوله يكفي مسماه أي يكفي مسمى التراب، أي أقل ما يسمى ترابا ولو شيئا يسيرا، ولا يلزم أن يختلط بالماء بكثرة. وهذا يدلنا على ما مشى عليه كثير من الأصحاب وخاصة المتأخرين، أنه إذا كان المحل يتضرر بالتراب ولم يجد بدلا للتراب كالصابون والأشنان فإنه لا بد أن يأتي بأقله، بأقل التراب ولو شيئا يسيرا ولو بمجرد الاسم، ولا يسقط بالكلية. هذا هو الذي جزم به المصنف والمنتهى وغيرهم. واستظهر في الفروع أنه إذا كان المحل يتضرر بالتراب فإنه يسقط، فيكفي التسبيع بلا تراب. إذن أريدك أن تعرف بس مسألة واحدة، أنه عند التضرر المعتمد عندهم أنه لا يسقط، بل لا بد أن يأتي ولو بأقل ما يسمى ترابا، بأن يأتي بتراب يسير أو ما يصدق عليه هذا الاسم وهو التتريب. والرواية الثانية أنه يسقط للعجز، وهذا الذي استظهره في الفروع وغيره. ويعتبر مزجه بماء يوصله إليه لا ذره وإتباعه الماء. نعم، بدأ يتكلم عن صفة التتريب، قال ويعتبر مزجه أي مزج التراب بماء، عبر المصنف بماء ليشمل الغسلة الأولى إلى السابعة، ولو كان قد غسله السبع غسلات كاملة ولم يأتي بتتريب فلا بد أن يأتي بماء بعده يمزج به التراب ويمره على المحل. وهذا معنى قوله ويعتبر مزجه أي مزج التراب بماء، وجعلها منكرة لكي تشمل جميع الغسلات أو ما بعدها. يوصله أي يوصل التراب إليه، أي إلى المحل المتنجس، فلا بد أن يوصله إليه، لأن في الماء خصيصة الوصول للأجزاء والنفوذ إليها، فلا بد أن يوصل ما في التراب وما في معناه إليه. قال لا ذره أي لا يكفي ذره، أي ذر التراب ذرا على المحل المتنجس، وإتباعه الماء لا يكفي ذلك. وهذا الذي مشى عليه المصنف، ولكن استظهر صاحب التنقيح المشبع أنه يكفي ذره وإتباعه بالماء. وهنا سأقف معك استظهارات صاحب التنقيح. صاحب التنقيح يورد في تنقيحه استظهارات كثيرة، كثير منها تابع فيها بن مفلح وبعضها اجتهادا من عنده، واستظهارات صاحب التنقيح تبعه عليها كثير من المتأخرين، ومن أشهر من تابع صاحب التنقيح الشويكي في التوضيح، دائما يتابع صاحب التنقيح في استظهاراته فيقول هو الأظهر ونحو ذلك. وهذه الاستظهارات غالبا ما تكون بعد حكاية المذهب، تكون المذهب ثم تذكر حكاية بعده، وهي صيغة من صيغ الترجيح، لكن ما قدم هو الذي يعتمده في الغالب صاحب المنتهى والإقناع، يعتمدون المذكور أولا وهو المقدم. وأما الاستظهار فأحيانا يأخذون به، والغالب أنهم لا يأخذون به. ولذلك مسائل استظهار التنقيح يعني تستحق إلى مزيد دراسة فيما يتعلق بها، وما مستند صاحب التنقيح في هذه الاستظهارات. نعم. وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية. نعم، قوله تطهر بقية المتنجسات أي تطهر بقية المتنجسات بسائر النجاسات غير البول، غير نجاسة الكلب والخنزير، وغير ما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك وهو استثناء آخر، وهو نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وقول المصنف بقية المتنجسات أي غير ما ذكر، فيشمل ذلك أمورا وهي مهمة: الإناء إذا وقعت فيه النجاسة غير الكلب يلزم غسله سبعا على المشهور من المذهب. 2، الثوب يلزم غسله سبعا. أيضا البدن، فإن البدن على مشهور المذهب إذا وقعت عليه نجاسة لزم غسله سبعا ولو كان على المحل المعتاد أو على غيره، فلا يطهر إلا بالتسبيع. بل إنهم، وستأتينا في الدرس القادم، يقولون إذا خرج مذي فإنه يغسل ذكره وأنثيه سبعا كذلك، لأنها في معنى التطهير. وذلك يقولون التسبيع في كل النجاسات فإنها تغسل سبعا. طبعا الاستجمار تثليث فقط 3. نعم. ولا يشترط لها تراب. نعم، لا يشترط لها لأنها نجاسة مطلقة أو عادية، وبقية المتنجسات لا يشترط لها التراب، وإنما يكفي التسبيع فقط. نعم. فإن لم يبقى، وهذه ذكرناها قبل قليل التي فيها الخلاف القوي، وأن مفردات المذهب أنه لا بد من 7 غسلات. وقلت لكم باب التأكيد أن الحديث صريح في أن الحكم منسوخ، كان موجودا ثم منسوخ، وخاصة أن الحديث النسخ جاء من حديث ابن عمر الذي ينقل فقهاء أصحاب أحمد أنه قد ورد منه الأمر بالتسبيع، ولكن نحن نفرع على المشهور والمفتى به على خلاف ذلك. نعم. فإن لم ينقى بها زاد حتى ينقى في الكل. نعم، قوله فإن لم ينقى بها أي إن غسل سبعا فلم ينقى المحل بكمال السبع. إذن السبع محسوبة باعتبار الغسلات التي عمت المحل، وأما الإنقاء فإنه معتبر بالأخيرة. فلو غسل ستا لم ينق بها بقيت النجاسة، ثم إن السابعة هي التي لما أتم غسلها أزالت عين النجاسة، نقول حينئذ طهر المحل، ولا يلزم أن تكون النجاسة زالت بالغسلة الأولى. وهذا معنى قوله فإن لم ينقى أي المحل المتنجس بها أي بالسبع كلها، ولا يلزم في الأولى. زاد الغسلة حتى ينقى أي المحل في الكل، في كل يعني في كل الأحوال، أي في كل النجاسات، سواء كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير أو كانت النجاسة نجاسة غيرهما، فلا بد من أن يزيد حتى ينقى المحل. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزة. نعم، قوله ولا يضر بقاء لون أو ريح أي في المحل سواء كان ثوبا أو غيره، أو هما أي اللون والريح، عجزا أي إذا عجز عن إزالتها. وهذه فيها أكثر من حديث، من حديث خولة بنت يسار وحديث أبي هريرة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضرك أثره، فدل على أن الأثر معفو عنه. لكن هنا قول المصنف عجزا، معنى قوله عجزا أي عجزا عن إزالتها، ويكون تحقق العجز بأمرين فقط، وما زاد عن هذين الأمرين فهو وإن كان في قدرة الشخص الذي يريد إزالة النجاسة فإنها ليست بلازمة. إذن أريد أن أبين أن قوله عجزا أي باعتبار طريقين، فإن أتى بالطريقين وبقي لون أو ريح فإنه يكون عاجزا وإن كان قادرا بغير هذين الطريقين. ما هما الطريقان؟ الطريق الأول أن يكون بغسل الماء، والطريق الثاني أن يكون بالدلك ونحوه. إذن النجاسة إذا غسلها المرء بالماء غسلات متعددة ودلك المحل أو حته أو قرصه ولم تزل النجاسة بعد إمرار الماء هذه الغسلات مع الدلك، فإن ما بقي من أثر النجاسة لونا وريح فإنه يكون معفوا عنه، وإن كان قادرا على إزالته بالصابون، وإن كان قادرا على إزالته ببعض المنظفات لا يلزمه ذلك. إذن فقول المصنف هنا عجزا ليست على إطلاقها، وسيستثني المصنف، وإنما مراده عجزا عن إزالتها بالماء والدلك فقط دون ما عداه، وما زاد عن ذلك فهو مندوب وليس واجب. والحديث صريح أنه لا يعفى عن الأثر سواء كان أثر دم، أثر غائط، أثر غير ذلك من النجاسات. ويطهر، نعم، ويطهر حينئذ مع بقاء اللون أو الريح أو اللون والريح معا. نعم، قوله ويضر طعم، أي لكن لو بقي طعم فإنه يضر، لأن الطعم يدل على أن النجاسة ما زالت باقية. وما الذي يعتبر فيه الطعم؟ إنما يعتبر في المأكولات، فلو وقعت نجاسة في بر أو رز أو غير ذلك المأكولات أو المشروبات فلا نحكم بطهارة المحل إلا إذا ذهب طعمه. وأما غيره فلا يظن ظان أن النجاسة إذا وقعت في محل أنه يجب عليه أن يتذوقها. قد تعجب من ذلك، وقد سئلت بهذا السؤال بعينه، فقد كان رجل بعينه سألني يقول أنا إذا رأيت شيئا أسودا لا بد أن أتأكد أله طعم النجاسة أم لا، وهذا من باب الجهل المركب بسبب القراءة من الكتب دون فهم كلام أهل العلم يعني أوله مع آخره. إذن المقصود بقولهم ويضر طعم أي في المطعومات وفي معناه المشروبات، وأما ما ليس كذلك فلا يتطعم الفرش ولا الثوب ولا الإناء ولا غيره، لأن هذا ليس محلا للتطعم. وإن استعمل في إزالته ما يزيله كالملح وغيره فحسن ولا يجب. قال وإن استعمل في إزالته أي إزالة الريح أو اللون على الثوب والإناء ونحوه ما يزيله غير الماء مع الدلك فيزيل النجاسة ويزيل أثرها معا كالملح وغيره. الملح كان يستخدم في إزالة الألوان، معروف الملح يزيل الألوان وغيره من الأمور. هنا مع غيره عندي هنا نكتة لطيفة، وهو أن الفقهاء من باب الاستطراد وخاصة بعض الكتب يذكرون أشياء في غير مظنتها، بل ربما أشياء ليست من الفقه. ومن أكبر الكتب التي ذكرت مسائل كثيرة، لا أظن كتابا في مذهب أحمد ربما وفي غيره ذكر من الفروع ما ذكره هذا الكتاب، كتاب الفروع لابن مفلح. وقد ذكر هنا عند قوله وغيره أمورا كثيرة تزال بها الألوان والأصباغ في نحو صفحة ونصف، الأشياء التي تزال بها الأصباغ والألوان من الثياب وتزال بها الروائح سواء من أشياء مطعومة أو من غير المطعومة، وذكر أشياء تصلح للتنظيف هي ليس محلها كتب الفقه لكن وجدها فذكرها في مكان مناسب لها. والفروع يقولون فيه كل شيء، وهو كذلك يعني ذكر فيه مصنفه يعني أغلب الأشياء، حتى تجد في هذا الكتاب ما لا يوجد في كتاب غيره لولا أن مؤلفه اختصر ألفاظه، واختصاره لهذه الألفاظ يعني ربما صعب الوصول لبعض المسائل، ليست مبسوطة الألفاظ. ولذلك الفروع على أنه طبع مع حاشيته في 11 مجلدا، فإنه يسمى في كتب التراجم وألف مختصره في الفقه يسمونه مختصر. فالمختصر ليس باعتبار عدد الصفحات وإنما باعتبار شيء واحد وهو تجريده عن الأدلة، فكل ما كان مجردا عن الأدلة سمي مختصرا. وبعض المالكية يقول المختصر المجرد عن الأدلة وعن الخلاف، لكن الفروع ليس فيه خلاف صريح وإنما فيه إشارة لخلاف العالي، ونعم يذكر خلاف النازل لا شك. نعم، قوله فحسن أي من باب الكمال ولا يجب ليس بواجب، وعبر بالحسن مع أنه يعني ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالملح لإزالة النجاسة، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار به مرة وتركه مرة، فدل على أنه ليس مندوبا وإنما هو من باب الكمال والأولوية والحسن. نعم. ويحرم استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة لإفساد المال المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها، قاله الشيخ. نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف أورد مسألة ثم بين ما الذي قيست عليه، فقال أولا يحرم استعمال طعام وشرب، وسأرجع لهذه الجملة في شرحها، وبين أنه إنما حكم بهذه الحرمة لأن الشيخ ويعني بالشيخ الشيخ تقي الدين قال ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها. هذا النص بأنه نهي هو الموجود في مجموع الفتاوى في الجزء 21 أنه النهي، لكن نقل ابن اللحام في الاختيارات أن عبارة الشيخ يكره الموجود في المجموع نهي، والذي نقله ابن اللحام أنه يكره ذبح هذه الحيوانات. طبعا أتى بها الشيخ في سياق مختلف عن هذا السياق وإن كان للطهارة. لما أتيت الفرق بين الأمرين؟ أن الشيخ تقي الدين قال إنه يكره، وبنى عليه الذي قيس عليه قاسه المصنف الحرمة، فقال يحرم استعمال طعام وشرب. إذن هذا محل إشكال، أن المسألتين من حيث الحكم مختلفة. ونبه لهذا الاختلاف الخلوتي في حاشيته، قال يتأمل، يعني مع أن الشيخ المنقول عن هناك الكراهة فإن المصنف وغيره جزم بالحرمة. طيب، قول المصنف ويحرم استعمال طعام وشراب، عبر المصنف بالتحريم، وقد جزم بالتحريم أيضا غيره، فمما جزم بالتحريم صاحب المنتهى وغيره والغاية وغيرهم أنه لا يجوز استعمال المطعومات. وقوله استعمال مطعوم في إزالة النجاسة، المنهي عنه هو إزالة النجاسة بالطعام، إزالة النجاسة بالطعام. وأما استخدام الطعام في إزالة غير النجاسات فإنه ليس محرما، مثل غسل اليدين بالطعام. وأين قلنا هذا؟ نقول أخذناه مما نص عليه المصنف في كتاب النكاح باب الوليمة، قال ويكره غسل اليدين بالطعام، كأن يغسل بخل مثلا أو يغسل بغيره من الأمور الأخرى التي تكون طعاما كنخالة ودقيق وغيره. إذن إزالة النجاسة هو المحرم، ذكروه في باب الطهارة، وإزالة غير النجاسة بالمطعوم مكروه، ذكروه في كتاب وليمة النكاح. المسألة الثانية في قوله استعمال طعام، أطلق المصنف الطعام ولم يفرق بين طعام آدمي وغيره، والذي قيده جماعة ومنهم مرعي أن المراد بالطعام إنما هو طعام الآدمي دون ما عداه. وهذا التقييد جيد، لأن طعام الحيوان يأكل أشياء كثيرة يمكن الانتفاع بها، ويمكن الانتفاع بها في إزالة النجاسات، مثل بعض النباتات يزال بها النجاسات ويأكلها الحيوان كما تعلمون. فدل ذلك على أن التقييد أو القيد الذي أورده مرعي جيد ومناسب، أن المقصود بالمطعوم مطعوم الآدمي. المسألة الثالثة في قول المصنف ويحرم استعمال طعام وشراب، كلمة شراب ذكرها المصنف وحده، لم يذكرها في المنتهى ولا في الغاية. والسبب أن الماء شراب، والماء لا شك أنه يزيل النجاسات، فنقول إن مراد المصنف بالشراب هنا غير الماء، وإنما مراده طبعا غير الماء، وإنما مراده المائعات التي تشرب مثل الزيت والخل ونحو ذلك مما يكون مشروبا للآدميين. فنقول إن كان هذا مراده وهو كذلك فيستغنى عنه بقوله مطعوم آدمي ويكتفى به، أو طعام آدمي فيكتفى به، لأنه داخل في طعام الآدمي. وأما الماء فإن تعبيره هنا يعني يورد عليه الماء فيكون ليس دقيقا. قوله في إزالة النجاسة أي مطلقا، ولا يعذر في ذلك إذا كانت إزالتها إذا كان محتاجا إليها أو غير محتاج إليها، هذا الذي أطلقه المصنف وغيره مثل صاحب المنتهى. وذكر مرعي أنه يتجه أن النجاسة إذا كانت لا تزول إلا بالمطعوم فإنه يجوز إزالتها حينئذ، وهذا اتجاه من مرعي ولكن غالبهم على خلافه. قوله لإفساد المال المحتاج إليه، هذه قاعدة كلية أتى بها المصنف من باب التعليل، ثم ذكر كلام الشيخ كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها إلى آخر، وهذا كلام الشيخ تقي الدين والذي نقله في الاختيارات والكراهة كما مر معنا، ولفظه في المجموع النهي، والمقيس عليه هنا هو التحريم، وهو يعني محل تأمل كما قال الخلوتي. ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة في التدلك وغسل الأيدي بها. نعم، قول المصنف ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة، قبل قليل مرت معنا أنه يجوز استعمال النخالة في إزالة نجاسة الكلب ونحوه، ونقول وهنا قيدها بالخالصة، معنى خالصة أي ليس معها دقيق وليست مخلوطة بغيرها. الآن الناس يأكلون نخالة غير خالصة، يخلطونها مع بعض الدقيق ويأكلونها من باب التطبب، لأن يقولون فيها ألياف صحية وهكذا، ولا يكادون يأكلون النخالة خالصة، لأن قد يكون طعمها غير مقبول ويعني قد لا يستسيغها أغلب الناس النخالة الخالصة. طيب، وهذا من باب حمل المطلق على المقيد في كلام الفقهاء. أريد هنا أن أرد إشكالا أورده بعض المحشين المتأخرين، فقالوا إن هذه الكلمة تكاد تكون استثناء، فوجب أن يجعلها استثناء من المطعوم، لأن النخالة تدخل في المطعوم والمطعوم لا يجوز إزالة النجاسة به، فلما استثنيت هذه؟ إما أن يصرح بالاستثناء أو يمنع الكل. ورد على هذا الاستشكال الذي ورد بأن النخالة الخالصة ليست مطعوما للآدميين عادة، وإنما تكون مطعوما لغير الآدميين، والآدمي لا يأكلها إلا مخلوطة بغيرها. إذن هذا ما يتعلق بالإرادة الذي ورد معنا، إضافة لما ذكرته قبل قليل أن مفهوم هذه الجملة قوله باستعمال نخالة خالصة أن النخالة غير الخالصة المخلوطة بالدقيق أو الدقيق، وغالبا يعني الطحن الدقيق المعتاد يكون فيه نخالة، فإنه لا يجوز فيه غسل الأيدي به. نعم، قوله ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة في التدليك، يشمل التدليك بحال وجود نجاسة وعدمها لأنه أطلق. قال وغسل الأيدي بها، سواء غسل الأيدي المتنجسة أو الأيدي التي فيها غير المتنجس كالطعام وغيره، وهذا جائز عندهم لأنها ليست مطعوما خالصا. نعم، وكذا بالطيخ ودقيق الباقي لا. نعم، قوله بالطيخ لعل مراده بالبطيخ هو قشر البطيخ، وقد كان يعني معروفا عند الناس قديما أن هذا القشر بعدما يأكلونه مع أنه مطعوم يأخذون الباقي منه ويدهنون به بشرتهم من باب التنظيف لها، فيدلك بها بشرته. ودقيق الباقلاء يصح بتشديد اللام وتسهيلها باقلاء وباقلاء، لكن إذا شددت تجعل همزة، وإن سهلت فاحذف الهمزة وسهل. ذكر جماعة ومنهم منصور أن المراد بدقيق الباقلاء أو الباقلاء هو دقيق الفول، والذي يستخدمه الناس من باب التنظيف البشرة وغيرها هو دقيق الفول السوداني، فلعله يقصدون هذا، لأن الباقلة يشمل أنواعا من البقولات وليس خاصا بالفول وحده، فإنها كلها داخلة في هذا الأمر. أقول لعله هذا لأنهم قالوا المقصود به دقيق الفول، والذي يستخدم كما ذكروا إنما هو الفول السوداني لا مطلق الفول. نعم، وغيرها مما له قوة الجلاء لحاجة. نعم، لحاجة فيجوز عند الحاجة. ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب، إن لم يكن استعمل حيث اشترط. نعم، هذه المسألة صورتها قبل أن أشرح الكلمة، يقول لو أن محلا تنجس ثم بعد تنجيس هذا المحل غسل غسلة أو غسلتين أو ثلاثا، معلوم أن الغسلة إذا مرت على المحل ثم انفصلت فإنها تنفصل نجسة عن المحل المتنجس، فلو أن هذا الماء الغسلة نجست المحل المجاور للمحل المتنجس، فيقول المصنف ويغسل ما نجس ببعض الغسلات لم يكن نجسا قبل، وإنما طرأت عليه النجاسة بسبب ورود غسلة عليه، وهذه الغسلة قد انفصلت عن محل متنجس بعدد ما بقي، فيزيد ما بقي. فلو أن المحل نقول مثلا هذه الطاولة مثلا النجاسة في نصفها الأول، الغسلة الأولى زادت عن النصف إلى الباقي، فحينئذ الباقي تنجس بالغسلة الأولى فأصبح نجسا، فحينئذ نقول يغسل النصف المتنجس والباقي الذي تنجس بالغسلة الأولى الستة الباقية، ولا يلزم أن يساد للنصف الباقي غسلة، لأن الغسلة التي تنجست بها المحل تعتبر غسلة صحيحة. وهذا معنى قوله ويغسل ما نجس أي من محل ببعض الغسلات أي السبع بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة، لأن الباء هي سبع، فلو بقي ست أو خمس أو أربع كذلك. بتراب، المراد بالتراب طبعا الطاهر أو الطهور، إن لم يكن استعمل أي إن لم يكن التراب استعمل قبل تنجيس المحل بتلك الغسلة، فلو جعل مع الأولى تراب ولكن بقي عين النجاسة، وفي الغسلة الثانية تنجس محل مجاور للبقعة التي فيها النجاسة من الطاولة، فنقول حينئذ يكمل له السبع فقط ولا يزاد له عدد. قال حيث اشترط، أي حيث اشترط التراب، فقوله اشترط أي اشترط التراب، وذلك في نجاسة الكلب والخنزير. فإن لم يشترط التتريب بأن تكون النجاسة ليست نجاسة كلب وخنزير، فإنه في هذه الحال يكتفى بما بقي من الغسلات فقط. نعم. ويعتبر العصر في كل مرة مع إمكانه فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه. نعم، بدأ المصنف في الحديث عن العصر، أي متى يلزم عصر المحل المتنجس ومتى لا يلزم. لما تكون قلنا إن المحل لا بد فيه من غسله بالماء ودلكه وما في معنى الدلك، ومما في معنى الدلك العصر. يقول الشيخ ويلزم العصر، أي عصر المتنجس من ثوب ونحوه، في كل مرة، أي في كل مرة من الغسلات السبع. ولكن هذا العصر كما سيأتي بعد قليل لا بد أن يكون خارج الماء لا داخله، لا بد أن يكون العصر خارجه لا داخله، مع إمكانه، أي مع إمكان العصر. ويخرج قوله مع إمكانه أمرين: الأمر الأول ما لا يمكن عصره، مثل الشيء القاسي مثل الكأس وغيره الجامد هذا القاسي الذي لا يمكن عصره، فإن هذا لا يمكن، إذن هذا إمكان حقيقي. النوع الثاني يخرج ما يفسد بعصره، فإن بعض الأقمشة قد تكون من الرقة بحيث لو عصرت لربما تقطعت واحترأت، إذن فقوله مع إمكانه، نعم مع إمكانه، يخرج عن الأمرين ذكرتها لك قبل قليل. طيب، فحيث لم يمكن يسقط، فما لم يمكن يسقط، لأن مفهومه هنا صريح وقد يؤشر له فيما بعد. قوله فيما تشرب نجاسة، يقول المصنف إن ما تقع عليه النجاسة نوعان: شيء يتشرب النجاسة وشيء لا يتشرب النجاسة. فالذي يتشرب النجاسة بمعنى أن النجاسة تدخل في بين أجزائه، وما لا يتشربه تكون غير داخلة في أجزائه. على سبيل المثال جميع الأقمشة تتشرب النجاسات، كلها بلا استثناء تتشرب النجاسات، اللهم إلا أن تقول هناك أقمشة معينة، هذه الجديدة التي مصنوعة من بعض أنواع النايلون والبلستر وغيره، قد تجعل الماء عليه فيتجمع على هيئة كرات، قد يقال أن هذا لا يتشرب، لكن العام الأغلب في الأقمشة أنه متشرب. وهكذا يعني كثير من الأشياء، وما لا يتشرب مثل الآنية مثل الكأس والقلم لا يتشرب. إذن عندنا قيدان: ما الذي يجب عصره؟ الأمر الأول أن يكون ممكنا عصره، الأمر الثاني أن يكون متشربا للنجاسة. وسيبين المصنف بعد قليل حكم ما لم يتشرب النجاسة، ويعني سيأتي أيضا في كلامه أيضا، نعم سيأتي أيضا في كلامه، أن ما لا يمكن عصره لفساده أنه يسقط كذلك. نعم. ليحصل انفصال الماء عنه. نعم، قوله ليحصل انفصال الماء عنه لماذا؟ لأن هذا تعليل لوجوب العصر. قال لأن الماء إذا لا يسمى غسلا إلا أن يمر على المحل ثم ينفصل، فيكون حينئذ ماء. وأما المتشرب فإنه لا يكون الماء منفصلا عنه إلا بعد عصره، فلا يكون قد مرت عليه غسله إلا بعد عصره، لأن في أجزائه وبين يعني وبين أجزائه يوجد ماء، فلا يكون قد انفصل، فلا بد من عصره حين ذاك. ولا يكفي تجفيفه بدل العصر. نعم، قال ولا يكفي تجفيفه، أي تجفيف الشيء الذي أو المحل المتنجس بدل العصر، لأنه إذا جفف فإن الماء سيكون باقيا في مكانه وجف وفيه النجاسة، لأن الماء إذا مر عن النجاسة لا يحكم بتطهيره المحل إلا بكامل الانفصال، فلا بد أن ينفصل انفصالا كاملا، فلما بقي فإنه يجفف. وهذا طبعا على كلامهم، لكن قد لا يوافقون من كل وجه. والآن أغلب المحلات الغسيل كلها بالتجفيف، يجفف الثياب ولا يعصرها، فهذا قد يتساهل فيه. وذلك قلت لكم في القاعدة في أول الباب أن الذي عليه عمل الناس، ولا أقول افتى فحسب، بل عمل الناس، ولا يسع الناس في هذا الزمان غيره، هو القول الرواية الثانية عن أحمد، وهي من المفردات أيضا، أن كلما أذهب عين النجاسة وأثرها فإنه يكون مطهرا للمحل، اللهم إلا الماء، فإن الماء يكون مطهرا ولو لم يذهب أثر النجاسة. الماء وحده هو الذي يعفى عن أثره، غير الماء من التشميس والتتريب والصابون وغيره لا يعفى فيه عن أثر النجاسة، فقط الماء الذي يعفى فيه عن أثر النجاسة. إذا استعملت غيره فلا بد أن يذهب غيره، يذهب كل النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا أن تغسله بعده بالماء. نعم. وإن لم يمكن عصرها كالزلالي ونحوها فبدقها أو دوسها أو تقليبها أو بتثقيلها بما يفصل الماء عنها. طيب، هذه الجملة التي أوردها المصنف سأشرحها حلا يسيرا ثم سأرجع لها في الجملة. قال إن لم يمكن عصره، أي إن لم يمكن عصر هذا الثوب كالزلالي، يعني الأشياء الثقيلة جدا لا يمكن الواحد أن يعصرها، وهو البصاب، ما زلنا نسميها زلالي أو زوالي، ويعني المعنى فيهما متقارب، ونحوها من الأشياء الثقيلة التي يشق عصرها. انظر معي، قال فبدقها بأن تضرب بشيء تدق، أو دوسها بالقدم، أو تقليبها، سأرجع لعبارة أو هذه فيها إشكال، أو تقليبها بأن يجعل أعلاها أسفلها وهكذا، أو تثقيلها يعني جعل شيء ثقيل عليها بما يفصل الماء عنها. الحقيقة أن هذه الجملة أظن أن فيها تحريفا وهو خطأ طباعي ولا أظنه في الأصل، وأن صواب هذه الجملة أن تكون هكذا، فبدقها أو دوسها وتقليبها، بدل أو تكون وتقليبها، أو بتثقيلها بما يفصل الماء عنها. إذن تقليبها الجملة قبلها أو الصواب فيها أن تكون واو بالواو، وتبين صواب ذلك من كتابين، أحدهما مختصر للكتاب وآخر هو أصل الكتاب. فأما مختصر الكتاب فهو كتاب المجموع للشيخ عبد الرحمن العائذي، فإنه اختصر الإقناع وبين أن الصواب أنها بالواو لا بأو. وأما أصله فالتنقيح عبارته قريبة، ليست بنصها، قريبة من عبارة المصنف وهي بالواو. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام باختصار شديد أن المغسول الذي لا يمكن الذي أن العصر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الثوب ونحوه يمكن عصره، فحينئذ يجب عصره. الحالة الثانية ألا يمكن عصره أو ما لا يمكن عصره لكن يمكن تقليبه، إذن هي مرحلة ثانية التقليب. ففي هذه الحال يجب تقليبه أو دقه أو تقليبه. الحالة الثالثة أنه لا يمكن عصره ولا تقليبه، ففي هذه الحالة لا بد من تثقيله ودقه معا. نعم، أنا قلت لكم في الثانية لا بد من تقليبه، وليش قلت الثانية؟ أنه يمكن تقليبه فيجب تقليبه ودقه، يجب بالواو ما تكون أو، ودقه. والحالة الثالثة لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه فيلزم تثقيله ودقه. طيب، نرجع عبارة المصنف يقول إن لم يمكن عصره، انتهت الحالة الأولى طبعا، وتقسيم الحالات الثلاث أخذتها بالنص من عثمان في حاشيته على المنتهى. يعني الحالة الأولى إن لم يمكن عصره، بل مفهومها تدلنا على الحالة الأولى، فبدقه أو دوسها وتقليبه، فيكون أو الأولى فبدقها أو دوسها، أو هنا للتخير جيد، وتقليبه أي مع تقليبه، فلا بد أن يكون التقليب معه دق أو دوس. ثم قال المصنف أو بتثقيلها، أو الأولى للتخير، وأو الثانية قلنا خطأ صوابها واو، وأو الثالثة هذه ليست للتخير وإنما للتنويع، ومعناها أنه إذا لم يمكن تقليبها فينتقل إلى تثقيلها، ولذلك نقول فبدقها أو دوسها وتثقيلها. وضحت كيف جاءت الكلمة؟ فأصبحت هذه الحالة الثالثة حسب ما ذكر عثمان. نعم. ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا ولم يرفعه منه لم يطهر. طيب، يقول ولو عصر الثوب، بمعنى أنه لم يعصر الثوب خارج الإناء خارج الماء، وإنما عصره في أثناء الماء في الطشت أو الطست، وجهان لغويان صحيحان. لو عصر الماء الثوب في داخل الماء ولو كان الماء جاريا، أشار بقوله ولو للخلاف المشهور الذي مر معنا، وهو أن الماء الجاري هل كل جارية تأخذ حكم نفسها أم أن كل الجريات تأخذ حكم الجارية الواحدة؟ مر معنا الخلاف، وأن المعتمد عند المتأخرين خلاف لأبي الخطاب أن الماء الجاري كالجارية الواحدة، فلا تأخذ كل جارية حكم مستقلة. فقوله ولو جاريا إشارة الخلاف المتقدم الذي سبق. قال ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا ولم يرفعه منه، لم يخرجه من الماء، لم يطهر. قوله لم يطهر لأن لا بد من المحل المتنجس الذي يتشبع بالنجاسة من عصره، وهنا لم يوجد العصر الذي انفصلت به النجاسة، فلا بد أن يكون العصر خارج الماء. فإذا رفعه منه فهي غسلة واحدة يبني عليها. نعم، فإذا رفعه منه فحينئذ تعتبر غسلة واحدة يبني عليها، ثم يغسل بعده ست غسلات تتمم السبع. ولا يكفي في العدد تحريكه في الماء وخضخضته. طيب، قال ولا يكفي في العدد تحريكه في الماء، أي حيث لم يجب العصر، حيث لم يجب العصر. طبعا العصر ليس في كل شيء، وإنما فيما يتشبع بالماء. هنا التحريك حيث لم يجب العصر، مثل لو كان إناء، فلو جعل الإناء داخل الماء وحركه فنقول لا يطهر، بل لا بد من سبع غسلات فيدخله ويخرجه إلى أن يكون سبعا، على أن يكون الماء في كل طاهر أو طهور. وإن وضعه في إناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة يبني عليها. وإن وضعه، أي وضع الشيء المتنجس ثوبا كان أو إناء، في إناء كبير أو صغير وصب عليه الماء، فإن هذه تعتبر غسلة واحدة يبني عليها، أي يزيد بعدها الغسلات الأخرى الواجبة عليه. ويطهر نصا، قوله ويطهر أي ويطهر هذا المحل إذا أكمل السبع الغسلات الكاملة حينئذ. والسبب في ذلك لأن مسألة مرت معنا سابقا، الفرق بين ورود النجاسة على المحل وورود الماء على النجاسة. ورود الماء على النجاسة تطهره، ورود الماء على النجاسة تطهره، فإذا انفصل الماء طهر المحل حينئذ. فهنا من باب ورود الماء على المحل المتنجس، وأما عكسه فسيأتي بعد قليل ربما. لا، ما ذكرها المصنف. عكسه إذا كان ماء ثم غمس فيه الشيء المتنجس ثوبا أو إناء، فإنه إذا كان الماء قليل فلا يعتد بهذه الغسلة، لأن النجاسة هي التي طرأت على المحل، على محل التطهير، على النجاسة هي التي طرأت، أو الثوب المتنجس هو الذي طرأ على الماء. عكس، فيفرقون بين أن تضع الثوب في الماء وبين أن تسكب الماء على الثوب، فرق بين الحالتين. طيب، عندنا هنا قوله نصا، مراده بقوله نصا كلام أحمد، فقد نقل في المغني أن أحمد قال إن صب عليه الماء وجرى في البلوعة فلا بأس، فدل على أن الصب يعتبر غسلة حين ذاك. وعصر كل ثوب على قدر الإمكان. نعم، يقول صفة العصر يكون على قدر إمكانه، بحيث لا يخاف عليه الفساد. نعم، وأما إن خشي عليه الفساد سقط العصر حين ذاك. وما لم يتشرب كالآنية. نعم، قوله وما لم يتشرب هذا النوع الثاني، المتشرب يجب عصره، ثم بدأ يتكلم بما لا يتشرب كالآنية وغيرها من الأشياء التي تكون لا تشرب النجاسة، مثل السكين والقلم والطاولة وغيرها، فلا يلزم فيه العصر. يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله. نعم، يطهر بمجرد مرور الماء عليه وانفصاله عنه، أي عن المحل، لكن بشرطين. الشرط الأول، لابد أن يذهب عين النجاسة وأثرها الذي يمكن إزالته بالماء، والأمر الثاني أن يغسلها سبعا، فلا بد عندهم حتى في السكين أن تغسل سبعا إذا تنجست. ولا يكفي مسحه ولو كان ثقيلا. نعم، قوله ولا يكفي مسحه، أي ولا يكفي مسح المحل بمنديل رطب أو جاف، فلا بد أن يغسله سبعا، فعندهم أن المسح لا يطهر أي نجاسة. قوله ولو كان ثقيلا إشارة للخلاف القوي في المسألة الذي ذهب إليه أبو الخطاب والشيخ تقي الدين، وهو قول وجيه جدا، أن الثقيل إذا مسح وذهبت عين النجاسة فإنه يطهر. ومثال الثقيل عندهم قديما المرآة والسكين والسيف، ولذلك فإن السكين إذا جاءتها نجاسة دم ونحوه بأن ذبح بها وأراد أن يقطع دهما طاهرا فإنه في هذه الحال يمسحها بمنديل يذهب عين النجاسة ويمسح بها، وهذا اختيار أبي الخطاب والشيخ تقي الدين. والعمل الآن على أن الصقيل يطهر بالمسح. وأعطيكم مثالا، الأراضي التي نمشي عليها من الرخام والبلاط وغيره، فإنه إذا وقعت نجاسة ففي أغلب الأماكن يكتفون بالمسح دون إسالة الماء، بل ربما كان ذلك حتى في الحرمين، فإنهم في مواضع كثيرة على أرض المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكتفون بالمسح دون إسالة الماء، وإن كانوا يسيلون الماء مرتين في اليوم أو أكثر ربما، لكن في أحيان كثيرة يكتفون بالمسح التي تمر فتزيل بعض أثر أو أثر نجاسة، وهذا هو الأقرب. وقلت لكم أن هذا القول يعني يكون هو الذي لا يسع الناس إلا هو، خاصة مع كثرة المستشفيات وكثرة النجاسات التي تكون في المستشفيات من الدماء وغيرها. كسيف ونحوه فلو قطع نعم ونحوه مثل المرأة، هذه الصقيلة أمثلة للصقيل نعم، فلو قطع به قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه فإن نعم. يقول الشيخ لو أن شخصا معه سكين وهذه السكين تنجست، كيف تنجست؟ إما أن يكون ذبح بها أو قطع بها شيء نجس، خلنا نقول لحم ميتة مثلا، ثم إنه قبل غسلها سبعا قطع بها شيئا فيه بلل مبتلع فيه رطوبة، مثل له قال كبطيخ ونحوه من المأكولات نجسه حين ذاك. قال فإن كان رطبا أي المقطوع بلا بلل كالجبن، فإنه رطب لكنه ليس مبلول يصل إلى جميع أجزائه، فلا بأس به لأنه يمكن غسله ويتطهر خارجه أي يغسل الجبن نعم. وإن لصقت النجاسة نعم، قوله وإن لصقت النجاسة بدأ يتكلم عن متى يجب الحت والقرص، تكلمنا عن العصر وانتهينا منه، والآن بدأ يتكلم مصنف عن الحت والقرص. وإن لصقت النجاسة تفضل وجب في إزالتها الحت والقرص إن لم تزل بدونهما نعم. يقول إن النجاسة إذا لصقت بالمحل المتنجس وجب في إزالتها الحت، الحت هو الحك، سواء حكها بعود أو بحجر أو يسمونها ليفة أو غير ذلك يجب فيها الحت، والقرص هو دلك باليد أو بالأظافر، ولكن قيده أهل اللغة بأن يكون دلكا شديدا ليس دلكا خفيفا، بل لابد أن يكون دلكا شديدا، فإنه يكون واجبا إن لم تزل النجاسة بدونها، يقصدون يعني بدون هذا الفعل فإن الحت والقرص واجبان. قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما طيب. قول المصنف قال مر معنى مصطلح المصنف وغيره أنه إذا قال ولم يزد الواو فمعناه أنه يرى هذا الرأي لكنه من غير جزم كامل فنسبه لغيره، ولكنه يرى هذا القول، وذلك يصح أن نقول إن المؤلف يرى هذا الرأي. هذا القول الذي ذهب إليه المصنف أو نسبه لصاحب التلخيص وهو الفخر بن تيمية جزم به من بعده مثل صاحب الغاية جزم صراحة، وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى أنه إذا تضرر المحل بالقرص والحت فإنه يسقط. ويحسب العدد في إزالتها من أول غسلة ولو قبل زوال عينها نعم، هذه نفس السابقة في نجاسة الكلب، أن العدد السبع يحسب من أول غسلة من الغسلات ولو قبل زوال عينها أي عين النجاسة، فلو لم تزل النجاسة إلا في السادسة أو السابعة فنقول إنها مجزئة، فالعبرة بالعدد. وأما إزالة النجاسة والإنقاف إنما يكون بمجموع الغسلات، لكن هنا قول المصنف ولو كعادة المصنف هي إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أن ظاهر كلام أبي البركات المجد في المحرر أنه لا يحتسب العدد إلا بعد زوال النجاسة، فلا بد من زوال النجاسة، فهذا إشارة الخلاف الذي أورده المصنف نعم. فصل فلو لم تزل إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ نعم هنا أحسنت فصل. وتطهر أرض متنجسة بمائع نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل بالحديث عن صفة تطهير الأرض، ذكرت لكم في أول باب أن التطهير قد يكون للأرض وقد يكون لغيرها وهو الأمر الخامس أو السادس نسيت الآن، فما كان للأرض فإن له أحكام مستقلة فلا يلزم فيها التسبيع ولا التتريب، أي نجاسة على الأرض لا يلزم فيها تسبيع ولا تتريب. قال وتظهر أرض متنجسة بمائع أي بشيء مائع تذهب أجزاؤه في الأرض، أو ذات جرم، أي بنجاسة ذات جرم ليست مائعة جامدة يعني، وهذا معنى قوله ذات جرم. وعبر المصنف بذات الجرم لبيان أن النجاسة التي لا جرم لها ولا تكون مرئية فإنه معفو عنها إذا كانت على الأرض. نعم. قال أزيل عنها، هكذا موجود عندنا أزيل عنها، أي أزيل عن الأرض ولها وجه. ولكن الموجود في النسخة الخطية لغاية المنتهى أزيل عينها. أنا لا أدري المطبوع، نسيت أراجع المطبوع، لكن أنا مسجل عندي قديما عن نسخة ابن جديد الموجودة في الجامع الكبير في عنيزة، أزيل عينها. وهذه العبارة التي في الغاية أدق، فأنها تطهر بإزالة العين، بإزالة العين، وهذا هو الأقرب. نعم. ولو من كلب نصا، قوله ولو من كلب أي ولو كانت النجاسة من كلب كبول وغائط كلب، فإنه إذا أزيلت النجاسة طهرت ولا يلزم التتريب. وقوله ولو، هذه فيها إشارة لخلاف نقله القاضي في كتابه المقنع، وهذا الخلاف نقله عنه صاحب الإنصاف، أنه يقول إن نجاسة الكلب والخنزير إذا كانت على الأرض فلا بد فيها من التسبيع والتتريب. ثم قال صاحب الإنصاف والنص خلافه، النص الوارد عن أحمد صريح بأنه لا يلزم ذلك، وذلك قال المصنف نصا، أي أن أحمد نص على خلاف ما ذكره صاحب المقنع، وأحمد نص على ذلك في مسائل صالح وفي مسائل أبي داود وغيرهم. وصخر وأجرنة حمام وحيطان وأحواض ونحوها. نعم. يقول إن الصخرة يعني الصخر معروف، وأجرنة الحمام، أجرنة اللي هي الأحواض التي تكون من حجارة ونحوها، والحيطان وهي الجدر، والأحواض التي تكون للبهائم وغيرها، تطهر بمثل ما تطهر به الأرض. تكون بماذا أولا؟ بمكاثرة الماء عليها. أول ما تطهر به الأرض، أو القيد الأول، لا نقول أولا وإنما القيد الأول، المكاثرة. والمعنى، معنى المكاثرة هو صب الماء على النجاسة، كما في حديث أبي هريرة صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، هذا معنى المكاثرة. إذن المكاثرة هو صب الماء على النجاسة بكثرة، بكثرة عشان تكون مكاثرة. وقوله بمكاثرة الماء عليها أي على النجاسة، لكن لا تطهر إلا كما سيأتي بعد قليل بالقيد الثاني، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. قال ولو من مطر وسيل، أي لا يلزم أن يكون من فعل الآدمي، بل إن النجاسة من أفعال التروك فلا تشترط لها النية، فحينئذ ولو كان المكاثرة من مطر وسيل من غير فعل آدمي. قال بحيث يغمرها من غير عدد، فلا بد من الغمر ولا يلزم فيها عدد سبع ولا تتريب من باب أولى. نعم. ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح. طيب، قوله ولم يبق، هذا هو القيد الثاني. القيد الأول سبق معنى المكاثرة، والقيد الثاني أن لا يبقى للنجاسة عين، أي جرم إن كانت ذات جرم، ولا أثر من لون أو ريح، أي رائحة. الريح هنا بمعنى الرائحة. إن لم يعجز، انظر معي، يعني إن كان عاجزا بعد المكاثرة وبقيت ريح فإنه حينئذ يعفى عنها، أو بقي بعد ذلك لون بعد المكاثرة الكثيرة التي لم يمكن للماء أن تزيلها، فإنه معفو عن ذلك. صرح بالعفو، هو مفهوم الكلام هنا، لكن صرح بأنه معفو عنه ابن النجار في شرحه على المنتهى، بأنه إن بقي الأثر فإنه يكون معفو عنه. وإن عبرت بالتصريح لأن لم أجد عند المصنف ولا في المنتهى ولا في غيرهم تصريح، وإنما مفهوم، حتى في الإنصاف وغيره لم يصرح، وإنما التصريح في شرح المنتهى لابن النجار. نعم. ولو لم ينفصل الماء، يعني لا يلزم انفصال الماء عن المحل، بل قد تكون المكاثرة على الأرض فينزل الماء تحتها. وقوله ولو لم ينفصل الماء، أي عن المحل، عن الأرض المتنجسة. وعلى ذلك فإنه إن بقي الماء على ظهرها مع المكاثرة وذهاب العين طهرت، وإن كانت الأرض قد امتصت الماء فتطهر كذلك، ففي الحالتين تطهر. ويضر طعم، قال ويضر طعم إن كان مما يمكن أن يعرف الطعم فيه. وإن تفرقت أجزاؤها واختلطت بأجزاء الأرض كالرميم والدم إذا جف والروث لم تطهر بالغسل. نعم. يقول إن النجاسة إذا تفرقت أجزاؤها، لم تكن ذات جرم واحد وإنما تجزأت أجزاء وتفرقت، أو كانت بولا ونحوه من المائعات وانتشرت في الأرض. قال فإن تفرقت أجزاؤها واختلطت بأجزاء الأرض ليست في محل واحد يمكن الإحاطة به ومعرفته كالرميم. الرميم اللي هو الميت حيا آدميا كان أو حيوانا هل سمى رميم بعد ما يبدأ في التحلل، تعرف أنه يتحلل وتتفرق أجزاؤه فيما حول المكان الذي هو موضوع فيه. والدم إذا جف في الأرض يبدأ يتوزع في الأرض. والروث، مراده بالروث هنا الروث النجس، لأن هناك روثا طاهرا كما تعلمون وهو روث مأكول اللحم. لم تطهر بالغسل، أي لم تطهر الأرض التي وجدت فيها هذه النجاسة التي تفرقت أجزاؤها بالغسل، وإنما تطهر تفضل بل بإزالة أجزاء المكان. نعم، بلا بد أن يزيل أجزاء المكان الذي فيه النجاسة، وسيذكر بعد قليل صفة إزالتها. ولو بادر البول ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر. يقول الشيخ لو أنه بادر البول، مع أن البول تتفرق أجزاؤه ونحوه مما تتفرق أجزاؤه بخلاف المائعات الثقيلة مثل الزيت ونحوه، طبعا الذي تتفرق أجزاؤه أيضا كالدم لأنه شبيه بالماء، وهو رطب أي البول والدم ونحوه، فقلع التراب الذي عليه أثره أي أثر هذا البول أو الدم فالباقي طاهر، لأن الأجزاء وإن انتشرت في الأرض قليلا إلا أنه يمكن معرفتها لأنه ما زال رطبا. نعم. وإن جفف أزال ما عليه الأثر لم تطهر إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول والباقي طاهر. يقول وإن جف أي البول ومثله ما تفرقت أجزاؤه فأزال ما عليه الأثر فقط الذي يراه، نقول لا يطهر لأن هناك أجزاء أخرى تفرقت واختلطت بالأرض لكنك لا تراها، إلا أن يقلع ما تيقن فيدفن مثلا إذا كان باب الدفن أو القلع بالإزالة المكان الذي شك فيه أن فيه النجاسة يدفنه كاملا أو يقلعه كاملا بحيث يتيقن أن النجاسة لم تنتقل لغيره، وحينئذ يكون الباقي طاهرا. نعم. ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها بشمس ولا ريح ولا جفاف ولا نجاسة باستحالة ولا نار. طيب ولا نار. هنا بدأ المصنف بذكر ما لا يعتبر من وسائل التطهير على المشهور، وعبرت بالمشهور لأن قلت لكم الرواية الأخرى اختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى والعمل أنها تطهر بذلك. يقول ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها أي غير الأرض من باب أولى طبعا بشمس وهو التشميس وهذه الطريقة الأولى، ولا ريح وهو مرور الريح فقد تمر الريح على المحل فتجف النجاسة ولا يبقى لها أثر. يقول لا تطهر بل لا بد من مكاثرتها بالماء أو إزالة ما عليه الأثر نجاسة، ولا جفاف، جفاف المحل مع ذهاب العين، ولا تطهر نجاسة باستحالة. ولا تطهر نجاسة باستحالة، معنى الاستحالة هي انتقال النجاسة من عين إلى عين فلا تنقلب بعينها طاهرة، لأنهم يرون أن نجس العين يبقى كذلك وأن انتقال الصفات لا يغير صفتها إلا استثناء سيوردهم صنف بعد قليل. ولا نار أي أن حرق النجاسة يبقيها نجسة كذلك وإن حرقت وتغيرت بعض أوصافها. هذه خمسة أمور أوردها المصنف نفى التطهير بها وغيره يثبتها، وهناك أمور أخرى غير هذه الخمسة، منها الدباغة للجلد، ومنها أيضا المسح الذي مر معنا، فإن أبا الخطاب والشيخ تقي الدين يرون أن المسح للصقيل يكون مطهرا، ومنه ما ورد به الحديث وهو المرور على الأرض لما سئل عن ثوب المرأة وعن النعل فقالوا طهره ما بعده، فدل على أن المرور على الأرض والمسح بالتراب والتثريب وحده قد قال بعض أهل العلم أنه يكون مطهرا. نعم، هذه أهم الأمور التي يعني قد يقال بأنها تكون مطهرة. هنا بدأ المصنف يذكر أمورا تبقى فيها النجاسة مع تغير صفاتها. نعم. فالقصر مل وصابون عمل من زيت النجس. طيب نبدأ نأخذها واحدة. قال فالقصور مل، هذا هو الروث النجس إذا جعل في النار وصار رمادا، مثل روث الحيوان غير مأكول اللحم قد يجعل نارا يطبخ به شيء ويكون رمادا، نقول هو نجس كذلك فلا ينتفع به انتفاع الطاهرات. الثانية قال صابون عمل من زيت النجس، الصابون يجعل من يصنع من الزيوت كما تعلمون، وخاصة يعني من زيت الزيتون مثلا أو غيره، كما هو الصابون يسمونه الصناعة اليدوية، وقد يكون هذا الزيت متنجسا لكونه قد وقعت فيه نجاسة، لكن لما صنع منه الصابون انتقل من صفة كونه زيتا إلى كونه صابون. مع ذلك يقولون هم إن هذه الاستحالة لا تطهره بل يبقى نجسا. ثم قال ودخان نجاسة، يعني أن النجاسة إذا أحرقت وصارت رمادا فهي نجسة، ودخانها كذلك، فإن الدخان المتصاعد من النجاسة يكون نجاسة. تفضل. وغبارها الذي يكون في الهواء الذي يطير بعض الفتات الصغير من النار. وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم إلى جسم صقيل أو غيره. نعم، لو أن ماء نجسا طبخ وغلي ثم تصاعد إلى جسم صقيل، إيش معنى تصاعد إلى جسم صقيل؟ يعني أنه تصاعد إلى مثل المرآة وغيرها ثم بدأ بالتكثف وعاد نقطا، عبر بذلك ابن مفلح، وهذا أوضح من عبارة المصنف بأنه يتكثف ثم يعود فيقطر قطرات، فإنه هذا المتقطر يكون نجسا عندهم كذلك. وذلك من أحد صور التعقيم الذي هو التسخين ثم التبريد بعد ذلك، هذه صور التعقيم الحديثة على قول الفقهاء في المشهور خلاف المفتى به والصحيح أنه لا يكون مطهرا. وتراب جبل بروث حمار نجس. نعم، يعني تراب جبل أي خلط بروث حمار، لأن الحمار غير مأكل لحم فإنه يكون نجسا. إلا علقة خلق منها آدمي. نعم، قوله إلا علقة خلق منها آدمي وخمرة، هذه استثناء من الاستحالة، فاستثنى المصنف أمرين العلقة والخمرة. نبدأ بالأولى وهي العلقة. المراد بالعلقة علقة اثنين، علقة الآدمي الذي صرح به المصنف، وعلقة الحيوان مأكول اللحم، لأن ابن آدم يمر في أطوار نطفة وهي طاهرة لأنها أصل خلقة الآدمي، ثم يكون بعد ذلك مضغة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة بعد ذلك، فالعلقة عندهم هي نجسة، ومثلها المضغة صرحوا به. وسبب كونها نجسة قالوا لاجتماع وصفين، أنها دم، والأوصف الثاني أنها دم يخرج من الفرج، والأصل أن ما خرج من السبيل يكون نجسا، هذا الأصل عندهم، فكيف وقد كان دما فإنه تكون نجسة، هذا هو كلامهم. إذن قوله علقة يشمل العلقة والمضغة، ومما صرح بالمضغة ابن حمدان في الرعاية. وقوله آدمي ليس قاصرا عن الآدمي بل على الآدمي ومأكول اللحم، فهو إن كان نجسا إلا أنه إذا تخلق بعد ذلك وصار حيوانا أو صار آدميا فإن الآدمي طاهر والحيوان طاهر، فهو قد استحال مضغة وعلقة وصار بعد ذلك طاهرا، فهذه صورة من المستحال الذي يطهر. والخمرة إذا استحالت بتفصيلها بعد قليل. هنا عندي فقط يعني فائدة، وهي أن صاحب التنقيح إنما استثنى صورة الخمرة فقط، ثم إن المؤلف في حواشي التنقيح استدرك على المنقح فزاد صورة العلقة. ثم إن بعض المحشين وهو الشيشني المصري في حاشيته على المحرر زاد صورتين أخريين، فصار على مشهور مذهب أربع صور الاستحالة تكون، يعني أن ما استحال من نجس يكون طاهرا، الخمرة والعلقة، وزاد الثالثة وهي البيضة المذرة التي تكون دما ثم بعد ذلك تنقلب إلى صوص أي حيوان، فإنها حال كونها مذرة أي دما تكون نجسة، ثم إذا انقلبت حيوانا استحالت طاهرة. والصورة الرابعة التي ذكرها الشيشني وهي دم الغزال إذا انقلب مسكا فقد استحال من كونه نجسا إلى كونه طاهرا. وهذه الاستثناءات عموما تدل على القول الثاني أن الاستحالة إذا غيرت طبيعة الشيء بكليته فالصواب أنها تطهره إلا الخمر، لأنها قد تكون ذريعة لأمر محرم ولورود الحديث. هذا الوجه الثاني في المذهب. نعم. وخمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقلها لغير قصد التخليل. نعم، قوله وخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها أو بنقلها لغير قصد التخليل، يعني أن الخمر إذا انقلبت الخل وحدها من غير فعل آدمي أو نقلها من هي بيده، إما من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ونحو ذلك، ولم يكن قصده بنقلها التخليل ثم تخلت بعد ذلك، فإنها تطهر فتكون طاهرة. وهذا بناء على أن الخمرة نجسة، وهو مذهب الأربعة جميعا، أي الأئمة الأربعة جميعا. إذن فقوله بنقلها أي بنقل الخمر لغير قصد التخليل، أي النقل ليس بقصد التخليل، العبرة بالنقل. ويحرم تخليلها فيها حديث وانعقد الإجماع عليه، حكاها بالمنذر كذلك. فإن خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر. قال فإن خللت بفعل آدمي ولو أقل فعل منه، وهو نقلها من مكان إلى آخر، كأن تكون في الشمس فينقلها للظل وهكذا، لقصده أي لقصد التخليل، فإنها لا تطهر. طبعا بس نذكر شيئا وسأعيده بعد قليل. ما الفرق بين الخمر والخل؟ الخمر أحيانا تنقلب خلا ببعض التصرفات، مثل أن تكون الخل في إناء مغلق، فإن فتحك الوكاء وجعله مفتوحا فترة معينة حتى يتبخر جزء من الخل، وأعني بالخل ليس الخل الصناعي هذا أو المثبت بمواد المثبتة، وإنما أقصد الخل الطبيعي، فإنها تنقلب حينئذ بعدها بسويعات ربما أكثر إلى خل. فالخمر أو فالعصير يمر بثلاث مراحل وسأشرحه بعد قليل، يكون عصيرا ثم يصبح خمرا ثم يصبح خلا، هذه المراحل الثلاث. فإذا كان الخمر يملكه الشخص فإنه ليس له أن يخللها بإضافة شيء إليها أو بنقلها مكان حار إلى مكان بارد أو بفك وكائها ورأس الإناء منها لكي يعني تبخر بعضها، ففي كل هذه الأحوال يعتبر تخليل بفعل الآدمي. ودنها مثلها. نعم، قوله دنها، الدن هو الوعاء الذي توضع فيه الخمر، فالضمير هنا يعود دنها إلى الخمرة. ودنها مثلها أي يأخذ حكمها. طبعا محل ذلك فيه فائدة أوردها الشيخ عبد القادر عن شيخه الشيخ عبد الباقي، أنه قال محل هذا القول ودنها مثلها فيما إذا كان الدن قد تنجس بالخمر، وأما إذا كان الدن قد تنجس قبل الخمر فإنه لا يطهر بطهارتها. إذن فقط أريد أن أبين هذه الفائدة، ذكر الشيخ عبد الباقي الدمشقي البعلي ثم الدمشقي المسند المشهور من أعلى الأسانيد، أن الدن هنا هو محل هذه المسألة، تطهر بطهارة الخمر، إنما هو إذا كان قد تنجس بالخمر، سأشرحه بعد قليل. قال فيطهر بطهارتها، يعني أنها إذا طهرت الخمر في داخل الإناء فإن الإناء تبعا يكون طاهرا، فلا يلزم غسله. هذا معنى قوله فيطهر بطهارتها فلا يلزم غسله، ولو كان مما يتشرب النجاسة، لأن بعض الأوعية تتشرب النجاسة وبعضها لا تتشربها. ولو مما لم يلاقي الخل مما فوقه. نعم، قوله ولو طبعا فقط إشارة لخلاف، هذا الخلاف لا أدري يعني ليس قويا، وإنما ذكر صاحب الفروع أن هذه المسألة يتوجه فيها وجهان فقط من عنده، قال يتوجه وجهان. هذه المسألة أنا سأقرأها كاملة ثم سأبينها. قال ولو مما لم يلاقي الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه، ثم ذكر القياس المسألة بعدها ملحقة بها. صورة هذه المسألة، لو أن الإناء فيه خمر ثم إن هذه الخمر حال غليانها وقذفها بالزبد يرتفع، حروف الخمر إذا غلت وقذفت بالزبد فإنها ترتفع، فربما لنقول إنها وصلت إلى حد 80% من الإناء، ثم بعد ذلك انقلبت وحدها خلا، وسبب انقلابها خلا مثلا ما ذكرت لكم من غير إضافة، وإنما بسبب تبخر جزء منها، قد يكون انقلابها بالإضافة وقد يكون بالتبخر، فلو أنه قد تبخر جزء منها فنقصت، لكنها انقلبت خلا طهرت، وطهر الإناء والوعاء الذي هي فيه. طيب لما تبخر بعضها انخفضت من 80، كانت تملأ 80% من الوعاء، إلى 60. هذا الجزء الذي بين 60 و80% بطول الإناء، هذا كانت بجانبه خمر نجسة، وأما الخل الطاهرة فلم تلامسه. نقول ولو كان كذلك، وهذا معنى قوله ولو كان كذلك، مما لم يناقل خل مما فوقه. شوف الخل نزل إلى 60، مما فوقه وهي 20% التي فوقه. مما، ما هي مما هذا؟ أي التي فوق الخل، مما قلنا قبل قليل 20%، مما أصابه الخمر في غليانه، أي حينما كانت الخمر مرتفعة كانت قد غطت 80% من الإناء، فهذا الفرق نزل عنه الخل فهو طاهر وإن لم يصبها الخل، لأنهم باب التبع ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم. كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث أو إضافة. نعم، هذه يعني مسألة أوردها المصنف يعني من باب الربط الحكم، وإلا هي متعلقة بالأراضين. صورة هذه المسألة، قال لو أن أرضا فيها حفرة، وهذه الحفرة فيها ماء كثير، ثم إن هذا الماء الكثير وقعت فيه نجاسة فنجسته، فصار هذا الماء نجسا، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ثم بعد ذلك هذا الماء الكثير طهر، إما بمكاثرة بمطر نزل من السماء، أو بانقلابه بنفسه انقلب طاهرا فزالت آثار النجاسة فيه، فإننا في هذه الحال نقول إن الماء طهر والحفرة، أو عبر نعم الحفرة طهرت كذلك، فلا نقول يجب إزالة الطمي الذي كان فيها لأنه لامسته النجاسة، فهو طهرت من باب التبع. وهذا معنى قولي كمحتفر، أي كحفرة محتفرة، اسم فاعل، كمحتفر من الأرض يعني حفرة في الأرض، طهر ماؤها بعدما كان نجسا بمكث، أي بطول المكث وزال التغير بنفسه، أو إضافة هي المكاثرة ذكرناها أو ذكر المصنف قبل قليل. لا إناء طهر ماؤه بمكثه أو كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور حتى صار طهورا. نعم، يقول لكن لا يطهر الإناء إذا كان فيه ماء نجس ثم طهر ماؤه بالمكاثرة، لأن هذا سهل ولا مشقة في تطهيره. وذلك يقول لا إناء، أي لا يطهر إناء طهر ماؤه وهو في داخله بمكثه بسبب تغير أوصافه، أو كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور حتى صار طهورا، أي بالمكاثرة، ومرت معنا في باب المياه، لم يطهر الإناء بدون انفصاله عنه، أي لا نحكم أن الإناء طاهر حتى ينفصل الماء الذي كان نجسا ثم طهر بعد ذلك، هنا لازم ينفصل. والفرق بين المسألتين أن الأرض ومثله الإناء وعاء الخمر أي دنها لا يلزم فيه التسبيع، بينما الإناء الذي فيه الماء يلزم فيه التسبيع على مشهور المذهب، فلا بد أن ينفصل الماء الطاهر عن حينئذ. يقول فإذا انفصل حسبت غسلة واحدة، ويبني عليها أن يزيد بعدها 6 غسلات فيكون المجموع 7. نعم. ويحرم على غير خلال إمساك خمر ليتخلل بنفسه، بل يراق في الحال، فإن خالف وأمسك فصار خل بنفسه طهر. نعم، يقول المصنف ويحرم على غير خلال، المراد بالخلال هو الذي يصنع الخل، وعندنا هنا مسألتان، المستثنى وهو الخلال أبدأ بها ثم أرجع المستثنى منه. الخلال يقول العلماء إنه يجوز له إمساك الخمر ليتخلل، وكيف يمسك الخمر؟ أحد صور صنع الخمر ما ذكرت لكم قبل قليل، وهناك صورة أخرى سيريدها المصنف، وهو أن يأتي الخلال بالعصير، فيأتي بتفاح مع ماء ويجعله في برطمان، تعرفون برطمان الذي يكبس الهواء حتى لا يخرج، ويغلقه فترة معينة بطريقة معينة ثم يتركه فترة. هو يريد ماذا؟ لم يريد الخمر، لو أراد صناعة الخمر حرم عليه تملكها، أراد الخل، ثم بعد أسبوع أو شهر يفتح هذا البرطمان أو هذا الإناء فلو شربه لأسكره لأنه خمر، فيدع الخمر أو العصير الذي انقلب خمرا مفتوحا لمدة يوم كامل حتى ينقص أكثر من الربع، فإنه حينئذ يكون أو ينقلب خلا. إذن الشخص الوحيد الذي يجوز له تخليل الخمر هو الخلل، لأنه نوى قلب العصير خلا، ولا ينقلب في كثير من الصور العصير خلا إلا بمروره بمرحلة التخمير، وهذه معنى خلل خمر الخلال. إذا مر معك خمر الخلال أنه هي الخمر الوحيدة التي يجوز وضع اليد عليها ويجوز قلبها خلا، هي هذه الصورة. أما إذا كان قصده الخمر فإنه يحرم عليه حينئذ تخليلها. شوف، يحرم التخليل، فالعبرة بالنية. نرجع للمستثنى منه، يقول المصنف ويحرم على غير خلال، عرفنا المستثنى وهو غير الخلال، ويحرم على غير الخلال إمساك خمر. هنا يتكلم عن الإمساك ليتخلل بنفسه، بل يجب عليه إذا رأى خمرا أن يريقها كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل يراق في الحال، وهذا واضح. فإن خالف، المراد هنا غير الخلال، خالف ماذا فعل؟ أبقى الخمر عنده في مكانها ولم يعني يتلفها ولم ينقلها بقصد تخليلها، وإنما بقيت في مكانها. قال فصار خلا بنفسه من غير تحريك، طهر، أصبح طاهرا لأنه لم يفعل شيئا من التخليل، وإنما امتنع من إراقتها وهو واجب عليه، هو آثم ولكنها لم تصبح نجسة لأنه في هذه الحال من أفعال التروك ولم يفعل شيء، ولا ينسب لمن ترك الفعل أنه قد خللها، ما فعل شيء، هو امتنع فقط من إراقتها. نعم. والخل المباح، نعم، هذه آخر مسألة نقف عند درس اليوم إن شاء الله. أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. والحشيشة، يقول المصنف والخل المباح، يعني هذه المسألة أول من ذكرها الشيخ تقي الدين وتبعه ابن مفلح وجماعة، وهذه المسألة باختصار هي كيف صناعة الخل من غير المرور بمرحلة الخمر. بس احنا قلنا العصير يمر بمرحلة الخمر ثم يتخلل، هناك طريقة أخرى للخروج من الحرج والخلاف في خمر الخلال، وهو ما يسمى بالخل المباح. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن العلماء هكذا قال وصفوا عمل الخل المباح، وممن نص على هذا الأمر أحمد في رواية الجماعة عنه، وذلك بأن يوضع العنب في شيء، أي في إناء ونحوه، مع شيء يحمضه يجعله عصيرا حامضا، وقبل أن يستحيل خمرا يضاف إليه خل، فيكون هناك تفاعل كيميائي معين يجعل هذا العصير خمرا. يقول أن يصب على العنب، المراد بالعنب الذي وضع معه شيء يحمضه كما عبروا، أو العصير أي عصير العنب والتمر ونحوه خل، فالخل مع العصير يجعل الجميع خلا قبل غليانه. قوله قبل غليانه أي صب الخل قبل غليان العصير، لأن العصير إذا غلى صار خمرا، ونحن نعرف أن العصير صار خمرا بعلامات ثلاث أساسية وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم وبعضها في الحديث. الحالة الأولى أن يغلي ويقذف بالزبد، فكل عصير غلى أو قذف بالزبد فإنه يكون خمرا. الأمر الثاني إذا مضى على العصير 3 أيام بلياليهن، فحينئذ نحكم على العصير إذا جاوز الأيام الثلاث بأنه خمر ولا يجوز شربه، قذف بالزبد أو لم يقذف بالزبد. الأمر الثالث إذا طبخ فذهب ثلثه حرم، فإذا ذهب ثلثاه أبيح، هكذا ذكروا. إذن هذه الأمور الثلاثة. مثال صورة العصير، يعني يوجد عندنا وخاصة في المدينة بالذات ومكة ما يسمى بعصير السوبيا، هذا عصير السوبيا هو العصير الذي يتكلم عنه العلماء، فإذا مضت عليه 3 أيام حرم شربه، حرم، قضاء عمر رضي الله عنه، وأظن في حديث مرفوع، أو إذا غلى أو إذا طبخ فذهب ثلثه. نعم. والحشيشة المسكرة نجسة. نعم، قوله والحشيشة، الحشيشة هي المعروف نوع من الأفيون، وبعضهم قيدها إذا عولجت، لا ليست نبتة وإنما إذا عولجت، ذكره بعض الشافعية وأيده كثير من المتأخرين. قوله المسكرة، حكم المصنف بأن الحشيشة مسكرة وليست مخدرة، وفيها اتجاهان في المذهب، هل هي مسكرة أم أنها مخدرة، والذي يترتب على الفرق بينهما ما هو عقوبته. فمن قال إنها مخدرة فإن عقوبته تكون تعزيرية، ومن قال إنها مسكرة فيقول إن عقوبته حدية بجلده 80 جلدة. هذا ما يتعلق بقوله المسكرة. وقوله نجسة، أي أنها تكون نجسة ليست بطاهرة، وهذا القول جزم به المصنف، وقد تبع في ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وممن جزم بهذا القول من المتأخرين صاحب المبدع فقد جزم بذلك، وابن النجار في شرحه على المنتهى أيضا جزم بأن الحشيشة نجسة، أنها نجسة. انتهينا من مسكرة، بدأنا الآن في النجسة، أنها نجسة. والقول الثاني أن الحشيشة سواء قلنا إنها مسكرة أو ليست بمسكرة بمعنى أنها مخدرة ليست بنجسة، وهذا القول ذكر عنه المرداوي في التصحيح، أي في تصحيح الفروع، أنه ظاهر كلام الأصحاب، قال وهو الصواب. صوب المرداوي في التصحيح، ولنقل صوب المصحح، أنها ليست نجسة. مما يترتب على كونها نجسة وغير نجسة مسألة مشهورة جدا، لو أن امرأة كان في جيبه حشيش وصلى، حشيش مسكر بعد معالجته كما قيده منصور وغيره، ثم صلى وفي جيبه هذا الحشيش، فهل تصح صلاته أم لا إذا كان عالما بذلك؟ وذلك أن بعض البلدان يتساهلون في الحشيش، أو ما في حكم الحشيش، أظن اسمها مرقوانة، أظن كذا هي صح اسمها، نطقها نعم، هي نفسها لو جعلها في جيبه مع أنها قد تباع في بعض البلدان فهل تبطل صلاته؟ هذا هو أثر النجاسة. وكذلك إذا أصابت يعني شيئا هل يلزم غسله أم لا؟ نكون بحمد الله أنهينا درسنا اليوم، الدرس القادم مشيئة الله عز وجل نكمل ما يتعلق بإزالة النجاسة، نظرا إلى أن الأسبوع القادم إجازة لأغلب الزملاء، وكثير من الإخوان يعني يقول عندي سفر الأسبوع القادم، فلعلنا نؤجل الدرس إلى الأسبوع بعد القادم، وربما الأسبوع بعد القادم نأخذ درسين في يوم واحد، نشوف عاد نريد الليل يطول شوي حتى نمشي. فالأسبوع القادم نظرا لأن أغلب الإخوان سيكون خارج الرياض نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال ذكرت أن الماء غير المباح منه المغصوب، ما معناه؟ معنى المغصوب هو أن يأخذ ماء ليس له، وصور الغصب كثيرة، بمعنى إما أن يأخذه نهبا، أو يأخذه سرقة، أو يأخذه قهرا، أو يكون أمانة في يده ثم يجحد هذه الأمانة، أو يلتقطه من غير نية التعريف، وهكذا. وصور الغصب كثيرة جدا، أوصلها في شرح المنتهى 10، وهي الحقيقة أكثر من ذلك. يقول ما الدليل على أنه يجوز استبدال التراب بالصابون وغيره مع أن التراب ورد عليه النص؟ نقول الدليل هو القياس الأولوي، وجاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على إزالة النجاسة بالملح، فدل على أن العبرة التنظيف وإن كان في غير الكلب، لكن قالوا هو القياس الأولوي. وقد ذكرت لك في البداية أن المسالك 3، القياس الأولوي والقياس المطلق والتعبد كما قال بعض الفقهاء وهم أصحاب مالك. يقول ذكرت أن كل صورة لزم قبول الماء فيها ولم يقبله لزمه الإعادة لأنه مفرط، لكن المؤلف قال أو وهب له فلم يقبل حرم أيضا، وإن تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد. هاي تكلمنا الفرق بينها وبين تلك، وأن الهبة هنا تختلف لأن فيها منة، وشرحتها في محلها، فلو راجعت الشرح سيتضح الفرق بين المسألتين. يقول ما سبب الخلاف في فاقد الطهورين من ناحية حكم قراءته للقرآن، إذ القرآن لا يشترط له رفع الحدث الأصغر ولا إزالة النجاسة؟ فاقد الطهورين يقولون إنه إذا صلى فإنه يقتصر على المجزئ من القرآن ولا يزيد عليه، وظاهر كلامهم كما مر معنا أن هذا يشمل من كان عليه حدث أصغر ومن كان عليه حدث أكبر. ومر معنا كذلك أن بعضا من المتأخرين والمحققين فرق قال إن قراءة القرآن إنما يقتصر على المجزئ فيما إذا كان عليه حدث أكبر وفقد الطهورين الماء والتراب، وأما إذا كان عليه حدث أصغر فإنه يؤذن له بذلك. وممن قال بذلك مرعي في الغاية وقال إنه يتجه، وأيده جماعة، ومر معنا من أيده مثل ابن العماد، عبد الحي بن العماد وغيره. يقول الحيوانات المفترسة كالأسد والنمور التي يقتنيها بعض الناس هل تلحق نجاستها بالكلب والخنزير؟ الفقهاء يقولون لا تأخذ حكمها. ألا يمكن حمل كلام الشيخ تقي الدين يكره ذبح الخيل بأنه أراد بالكراهة التحريم؟ ممكن ممكن، يعني هو استشكال أورده يعني جماعة منهم الخلوتي ومن نقل عنه. قوله يحرم على غير خلال إمساك خمر ليتخلل بنفسه، هل معنى هذا أنه يجوز للخلال أن يمسك الخمر ليخلله، أم هذا خاص بالعصير؟ لا، هو الخلال لا يمسك كل شيء، وإنما يمسك العصير الذي أراده أن يكون خمرا، وهو يخلله بنفسه، لأنه يفتح القنينة، فحينئذ تنقلب إلى خمر لأجل ذلك، تنقلب خلا عفوا لأجل ذلك، أو يعني بسبب هذا الفعل. يقول ما حكم غسل اليدين بشراب مثل السفن أب لإزالة الدهن؟ مر معنا أن المذهب أنه الشراب الذي يقتنيه الناس عادة ويكون ذا قيمة يحرم إزالة النجاسة به، وأما غسل اليد من باب التنظف أو من باب يعني إصحاح الجسد، كما نقل ابن مفلح أن بعض الأطعمة يقوى بها الجلد وتجعل له نظرة، فقالوا هناك في باب الوليمة أنه مكروه وليس محرما، إلا بعض الأشياء التي ليست خالصة من طعام الآدمي. يقول إلا علاقة، لماذا استثنى وقد تصفت بصفتين من صفات النجاسة؟ نعم، يعني هي نجسة ولكنها يعني الصفتين هي للتدليل على نجاستها، وإلا حيث وجد الصفتان فإن تكون حكمها حكم سائر النجاسات. لا شك أن من أقوى النجاسات ما ورد به النص كالبول وغيره، بل هو من أقساها العادية، تكلم غير نجاسة الكلب، فيعني كونها بصفتين يعني لا يزيدها قوة، وإنما هو دلالة على نجاستها فقط. أخونا يقول ما حكم إزالة النجاسة بالنخالة الخالصة من غير حاجة؟ عندهم يجوز، صرحوا بذلك، مر معنا نص كلام المصنف. يقول عند قول المؤلف ويبطل التيمم بخروج الوقت إلى قوله ما لم يكن في صلاة جمعة، من تيمم ثم أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد الركعة الثانية فهل يبطل التيمم لأنه سيصليها ظهرا؟ يعني تحتاج إلى تأمل لعلي أنظر لها إن شاء الله. أخونا يقول عند قول المؤلف أو دخول وقت الضرورة، وذلك عند كلام المؤلف عن الحالات التي للمسافر التيمم، السؤال هل يحرم على المسافر تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة؟ نعم، عندهم يحرم، هكذا صرحوا به، إلا لحاجة، مثل يعني أي حاجة من الحاجات التي تبيح له ذلك. قال صورة جمع تراب طاهر لا طهور في التتريب عند غسل نجاسة كلب، لا سيما أن التراب المتساقط قليل، هو متساقط قليل، لكنهم يقولون إذا جمع هذا التراب القليل فهل يجوز له أن يعني أن يترب به نجاسة الكلب. يقول إذا اختلف قول الموفق بن قدامة في كتبه فما الذي يقدم منها في نسبته إليه؟ كلها تنسب إليه، ولكن نفرق بين أمرين، بين اختياره وبين ما حكاهم في المذهب، وهذه نبه إليها صاحب الإنصاف في مقدمة المقنع، في مقدمة الإنصاف في طريقة صاحب المقنع، أن هناك فرقا بين اختياره وبين قوله هو وبين قوله الذي حكاه المذهب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لو أنه لم يبين أنه اختيار له وإنما هو حكاية للمذهب، فالذي كنت أسمعه من المشايخ ولم أجدها إلى الآن مكتوبة، هي قطعا موجودة في كتاب لكن لا أدري أين، أنهم يقولون إن كتب الشيخ أبي محمد الموفق بهذا الترتيب، يقدم منها المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة، هكذا يقولون إذا اختلفت أقواله، فيقدم هذا الترتيب المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة، لأن العمدة أكثر فيها من الاختيارات. قال إذا أطلقوا النقل عن شرح المحرر فما المراد به؟ هو المحرر لا شك أن يقول هل هو ابن تيمية؟ نعم المحرر للمجد ابن تيمية جد الشيخ تقي الدين، لكن شرح المحرر يختلف، قد يكون له أكثر من شرح. هذا أخونا يقول هل يمكن حمل كلام المصنف استعمال النخالة والبطيخ على غير إزالة النجاسة لأن دقيق الباقلاء مأكول، وإلا فما وجه استثنائه؟ لا هو محمول عندهم على ذلك، قالوا أما دقيق الباقلاء فإنه استخدم ليس دائما للأكل، وإنما استخدم أساسا لأجل هذا الأمر هكذا ذكروا، فبناء على جريان العادة عللوا في دقيق الباقلاء أن جريان العادة استخدامه لإزالة إزالة يعني الوسخ ونحوه، فجعل استخداما لأجل ذلك. قوله وإن وضعه في إناء وصب عليه الماء، هل يقيد هذا بانفصال الماء على القاعدة؟ هم يقولون يعني ممكن، نعم ممكن، نعم يعني هذا آخر سؤال نقف عنده، يقول يعني هل تبطل صلاة من سجد سجود التلاوة التي في سورة صاد؟ هذا المسألة فيها خلاف على قولين وسيأتينا إن شاء الله. المشهور أن مذهب أن سورة أن سجدة الموجودة في سورة صاد أنها سجدة شكر، واستظهر ابن مفلح أنها سجدة تلاوة، والمشهور أنها سجدة شكر، وبناء على ذلك فإن من علم الحكم أي عرفه واعتقده، فالعلم عندهم العلم والاعتقاد والمعرفة معا، ثم خالف في ذلك بطلت صلاته إلا أن يكون تابعا بأن يكون مأموما. وقد ذكر ابن أبي موسى في آخر كتاب الإرشاد أن هذه قاعدة أحمد المطلقة، أن كل من علم حكما ثم خالفه بطلت صلاته، فقد ذكر أن من صلى في جلود الثعالب وهو لا يرى أن الدباغة مطهرة لها فصلاته باطلة، وذكر صور أخرى نقلها عن أحمد قال وهكذا طريقته في كل من اعتقد شيئا وخالفه، لكن استثنى من ذلك ما كان من باب التبع مثل أن يصلي خلف من يقنت كأن يكون شافعيا فإنه يقنت معه ولا يبطل صلاته لأنه من باب التبع، أو يصلي خلف من يترك شرطا يعتقده أو ركنا يعتقده المأموم وقد تركه الإمام تأولا، بمعنى أنه ذهب لهذا الرأي بتقليد سائغ أو اجتهاد صحيح فتصح صلاته. هذه قاعدة وهي قاعدة مضطردة، وذكرت لكم أن ابن أبي موسى في آخر الإرشاد نص على هذه القاعدة أنها شاملة، ابن أبي موسى فقط ذكر العموم ومن عداه يذكرها كمسائل أحاد في مواضعها، وهو كذلك يعني كل من اعتقد شيئا أنه غير مشروع ففعله فإنه تبطل عبادته، حتى عقوده تبطل، حتى الإجارات تبطل عنده لو عقد إجارة يعتقد بطلانها، وهكذا من الأحكام. يعني مسألة خلافية على قولين، والمذهب الأول، واستظهر ابن مفلح الرأي الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.